شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ بعون الله تعالى في سورة الإسراء. وسورة الإسراء تسمى أيضا سورة ماذا؟ له اسم آخر مشهور، سورة بني إسرائيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها هكذا. حديث في السنن صححه الشيخ الألباني، حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام على فراشه حتى يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. كان يقرأ كل ليلة ماذا؟ وهذا حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي، كان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. فإن قيل لماذا سميت هذه السورة بهذا الاسم بنو إسرائيل، وهو بنو إسرائيل ذكر في سور أخرى كثيرة، قيل أنه ذكر حال من أحوال بني إسرائيل اختصت بهذه السورة، ويقول تعالى كما سيأتي معنا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ثم لتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا الآيات، يعني ذكر ماذا؟ حال بني إسرائيل في آخر الزمان مما سيكون، مما ذكرته الآيات. نعم. قال: هذه السورة سورة مكية، وتناولت موضوعات القرآن المكي من الكلام على الإسراء والمعراج وبيان فضل القرآن وبيان النبوة وبيان وجوب إفراد الله بالعبادة والنهي عن اتخاذ آلهة مع الله، نعم، إلى ذكر بعض أقوال المشركين وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيان تكريم الله لبني آدم. بلغ الله عز وجل بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سبحان الله أي تنزيه الله تعالى من كل سوء، ووصفه بالبراءة من كل نقص على طريق المبالغة. لا سمعك كتاب؟ على طريق المبالغة، ويكون سبحان بمعنى التعجب. فإن هذا فيه جواز التسبيح عند ماذا؟ عند التعجب يعني. طب ما مناسبة التسبيح عند التعجب؟ لماذا يسبح الإنسان عند التعجب؟ ما المناسبة؟ أن هذا الشيء الذي رأيته ليس خارجا عن قدرة الله، يعني عندما ترى شيئا عجيبا وتقول سبحان الله، ما المناسبة بين التسبيح والشيء العجيب؟ أن هذا الشيء العجيب قد يظن ماذا؟ أنه خارج عن قدرة الله، فأنت تنزه الله عز وجل أن يكون هناك شيء خارج عن قدرته. يعني مثلا الذين انكروا الإسراء والمعراج من المشركين في مكة عندما أخبرهم به النبي عليه الصلاة والسلام، ظنوا أن هذا ماذا؟ خارج عن قدرة الله. فالله عز وجل يقول سبحان الله. فمناسبة التسبيح عند التعجب ماذا؟ هو أنك تقول إن هذا الشيء العجيب الذي أنا أتعجب من أجله لا يكون خارجا عن قدرة الله، بل الله عز وجل قادر على أمثاله وعلى ما هو أعجب وهو أعجب منه. نعم، كما قال تعالى: مثلا أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر عبادي. نعم، فإذا التعجب هنا له مناسبة في ذكر الإسراء والمعراج، أن هذا أمر أنكره المشركون وتعجبوا منه. قال: فسبحان الله تنزيه الله تعالى من كل سوء، ووصفه بالبراءة من كل نقص على طريق المبالغة. وكلمة سبحان بمعنى التعجب. أسرى بعبده، ما معنى أسرى؟ أسرى يسري، أسرى أي سيره بالليل. فالإسراء هو ماذا؟ ما الفرق بين سرى وأسرى؟ سرى بنفسه في الليل، ماشى في الليل، أما أسرى ماذا؟ جعله يسري، يعني هذا متعدي. أسرى بعبده سرية. نعم، السرية قيل إنها سميت سرية لأن تسري بالليل، تسري بالليل، هذا من أسباب التسمية يعني. سبحان الله تنزيه لله تعالى من كل سوء، وصفه بالبراءة من كل نقص على طريق المبالغة. ويكون سبحانه بمعنى التعجب. أسرى بعبده أي سيره، وكذلك سرى به. والعبد هو محمد صلى الله عليه وسلم. وتجد أن الله عز وجل وصف نبيه بالعبودية في أشرف المقامات، ما هي أشرف المقامات في القرآن التي وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية؟ كم مقاما؟ أربعة. ما هي؟ الإسراء وتنزيل الكتاب. نعم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ومقام ماذا؟ الدعوة. قال تعالى: وأنه لما قام عابد الله يدعو. والمقام الثالث مقام ماذا؟ مقام الرسالة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالله عز وجل ذكر نبيه، وصف نبيه بماذا؟ بالعبودية، في مقامات شريفة. نعم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. قيل كان الإسراء من مسجد مكة، روى قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا في المسجد الحرام، نعم، في الحجر بين النائم واليقظان، إذ أتاني جبريل بالبراق والدابة التي ركبها، فذكر حديث المعراج. وقال قوم كان مخرجه، قال قوم عرج به من دار أم هاني بنت أبي طالب. طيب، هذا الخلاف ترتب عليه شيء، ما هو؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من الحرم، من داخل الحرم؟ هذا هو الصحيح. الحديث الصحيحين هذا، الحديث الأول هذا ماذا في الصحيحين؟ الحديث الأثر الثاني أثر أنه أسري به من بيت أم هاني، أم هاني ليس بيتها في داخل المسجد. ما الذي ترتب على هذا الخلاف؟ أنا مسجد الحرام يكون بالضبط. هل الحرم حدوده، الحرم حدوده كل حدود الحرم؟ لو كان أسري به من بيت أم هاني، سيكون المعنى ماذا؟ ماذا سيكون المعنى؟ أن حدود الحرم كلها تأخذ حكم المسجد، وأن الصلاة تضاعف فيه، وأن الصلاة تضاعف فيه. نعم، أما إن قلت إنه أسري به من الحجر من الكعبة، فمعنى ذلك أن الحرم مختص بمضاعفة وجود الصلاة. وهذا ماذا ابن تيمية من الحنابلة، هذا ماذا بعض الحنابلة كابن تيمية. أما جمهور أهل العلم يقولون ماذا؟ إن الحرم كله يأخذ حكم المسجد. بعض المعاصرين كشيخ ابن عثيمين يرجح مذهب ابن تيمية الحنبلي، وأنه يقول إن الصلاة لا تضعف إلا في ماذا؟ إلا في داخل المسجد. الذين قالوا تضعف في كل الحرم استدلوا بهذا الأثر، أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من بيت أم هاني، والله سماه ماذا؟ مسجد حرم. فدل هذا أن الحرم حدوده أوسع من المسجد نفسه، يعني، وهذا خلاف بين أهل العلم. طيب، قال البنات والأبيض حول الحرم، الخلاف مبني على ماذا؟ مبني على مسألتين. المسألة الأولى، هل الحرم هو المسجد فقط أم كل المسجد؟ أم كل حدود الحرم؟ طب حدود الحرم أوسع من المسجد. قلت إن ابن تيمية من الحنابلة قال المضاعفة خاصة بماذا؟ بالمسجد وما لحقه. ما الذي لحقه؟ ما الذي يلحقه؟ أتوا تعالى، يعني ماذا وسع المسجد يدخل في ماذا؟ في المسجد. المسألة الثانية التي ترتب عليها الخلاف، وساحة المسجد، هل هي منه أم لا؟ هناك خلاف بين أهل العلم، هل الساحة تلحق بالمسجد أم هذا البلاط الأبيض خارج أبواب الحرم؟ هذا البلاط الأبيض الذي يسمى ماذا؟ ساحة الحرم. ماذا بالشافعية؟ أن الساحة من المسجد، لأن التابع تابع، فهمت هذا؟ لأن هذه الساحات ماذا؟ تابعة للمسجد، فالتابع تابع. فبناء على خلاف في هذه المسألة أيضا تقول إن هذا البلاط ماذا يكون؟ يكون من الحرم. طيب، قال تعالى: ومعنى قوله من المسجد الحرام أي من الحرم، هذا على التفسير ماذا؟ على القول الثاني أنه أسري به من أين؟ أسري به من أين؟ من بيت أم هاني، أسري به من بيت أم هاني، صحيح؟ طيب، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال مقاتل: كانت ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة، ويقال كان في رجب، وقيل كان في شهر رمضان. لا يصح من أهل السير كما ذكر هذا ابن القيم وغيره تحديد تاريخ محدد للإسراء، اتفقوا أنه كان في ماذا؟ في أواخر الفترة المكية قبل الهجرة، لكن متى بالضبط لا يستطيع أحد أن يجزم بهذا. نعم، قال: إلى المسجد الأقصى، يعني بيت المقدس، وسمي أقصى لأنه أبعد المساجد التي تزار. أبعد مسجد ماذا؟ بالنسبة لباقي المساجد، المسجد الأقصى، الذي باركنا حوله بالأنهار والأشجار والثمار. قال مجاهد: سماه مباركا لأنه مقر الأنبياء. أبعد بالنسبة إلى سكان المدينة، نعم، والمدينة والجزيرة عموما، لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي، ومنه يحشر الناس يوم القيامة. هذا فيه خلاف، العبارة الأخيرة فيه خلاف. ما هي العبارة الأولى؟ الذي باركنا حوله، تجد أن الله عز وجل أقسم بماذا؟ أقسم ببيت المقدس في مواضع تصريحا وتعريضا. تعريض مثل قوله تعالى مثلا: والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون تشير إلى ماذا؟ الشام، إلى مسجد الأقصى، لأن التين والزيتون عادة تنبتان في ماذا؟ في فلسطين، في الشام. فهذا فيه قسم بماذا؟ التين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين. هذه الآيات الثلاث تقسم بماذا؟ بماذا تقسم؟ التين والزيتون تقسم ببعثة عيسى عليه السلام كما يرى ابن القيم، يعني في الآية. وطول السنين تقسم بماذا؟ ببعثة من؟ طول السنين موسى جبل الطور، انه كان جبل الطور، وهذا بلد يمين تقسم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وجبر القسم ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهنا أيضا هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى فضل المسجد الأقصى. نقول برحنا حول، إما نكون برحنا حول بالأنهار والأشجار والثمار إلى آخره، وإما نقول برحنا حول بمعنى ماذا؟ أنه منه يحشر الناس يوم القيامة. هذا مبني على ماذا؟ مبني على قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الشام أرض المحشر. اختلف أهل العلم في معنى الحديث، هل معنى أرض المحشر يعني الناس يبعثون ويجمعون في الشام؟ لا، هذا قول مرجوح. المعنى أنه عندما تأتي نار يوم القيامة على علامات الساعة الكبرى ماذا؟ تخرج نار من قعر عنه، تجمع الناس إلى ماذا؟ إلى محشرهم. ما معنى محشرهم؟ المكان الذي يجتمعون فيه، ليس المحشر يعني أنهم سيبعثون من هذا المكان، لأن الأرض تبدل، الأرض تبدل غير الأرض. فمعنى تجمع الناس إلى محشرهم يعني ماذا؟ المكان الذي يجتمعون فيه قبل أن تأتي الريح الطيبة، فما تقبض من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم تقوم الساعة بعد ذلك. على كل حال يعني وذكر هذا القول، قال لنريه من آياتنا، يعني ما الحكمة؟ ألمونا لماذا؟ ألمونا لماذا؟ التعليم. نعم، لم التعليم، يعني التعليم لأجل أن نريه من آياتنا. نعم، لأجل أن نريه من آياتنا، أي من عجائب قدرتنا. وقد رأى هناك الأنبياء والآيات الكبرى. نعم، مهبط الملائكة، مهبط الملائكة، يعني يقولون الملائكة تهبط بالوحي في هذا المكان، لأن إذا كان الأنبياء في هذا المكان فالملائكة تهبط في هذا المكان، الملائكة تهبط بالوحي يعني. إنه هو السميع البصير. قال ذكر السميع، وهذا التذييب، ما التذييب في القرآن؟ ختام الآيات بالأسماء والصفات. لابد أن يكون لك مناسبة بين ماذا؟ بين ماذا؟ بين الآية وبين ختامها. ذكر السميع لينبي على أنه المجيب لدعائه، وذكر البصير لينبي على أنه الحافظ له في ظلمة الليل. يعني ماذا قال السميع بصير؟ لأن السميع أجاب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه لماذا كان الإسراء والمعراج؟ ما الحكمة؟ أو متى وقت كان الإسراء والمعراج؟ أكثر أهل السير يقولون أنه كان بعد ماذا؟ بعد موت خديجة. وبعد ماذا أيضا؟ بعد الطائف. لما ذهب إلى الطائف وكذبه، لما يأس النبي عليه الصلاة والسلام من أهل مكة، فذهب إلى الطائف أهل الطائف ليدعوه، ماذا فعل به أهل الطائف؟ أغرى به سفهاءهم عليه الصلاة والسلام، فرموا بالحجارة حتى أدموا قدميه عليه الصلاة والسلام، فرجع حزينا، فحزن الإسراء بعد ذلك. نعم، تطيبا لقلب النبي عليه الصلاة والسلام. فالسميع لدعاء النبي والبصير به في ظلمة الليل. روى على عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ما فقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أسرى بروحه. وهذا القول بطل، هذا القول بطل. الصحيح، نعم، ولا صح هذا العيش. الصحيح أن الإسراء كان بماذا؟ بالروح والجسد في اليقظة. قال والأكثرون، بل نقل على هذا الإجماع، على أنه أسري بجسده في اليقظة، وتواترت الأخبار الصحيحة على ذلك. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تمكن العرب إسراء النبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لو كان هذا مجرد منام فإن العرب لا تنكر المنامات، العرب لا تنكر ماذا؟ المنامات. ولو كان مناما لما أنكروا عليه، ولقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان هذا مناما، لم يكن ماذا؟ لم يكن حقيقة. فهمت هذا؟ شيخ حسين علق فيه شيخ، لو كان كما يقول مناما ما قال بعبده، الروح وحده لا يقول بعبده. نعم، أحسنت. والأكثرون نعم. وكم كان عمر عائشة حين ذاك؟ عمر عائشة حين ذاك لم يكن النبي عليه الصلاة دخل بها. وحق يعني الأشكال ليس في العمر، لأن عائشة رضي الله عنها يمكن أن تحكي عن صحابي آخر، أو أن النبي حدثها بعد ذلك. هناك كثير من الأحاديث التي حكتها عائشة قبل أن تولد أصلا، مثل ماذا؟ حديث بدء الوحي، أول حديث في باب البخاري، صحيح البخاري، عائشة لا تروت، لم تكن قد ولدت، فلعل النبي حدثها بعد ذلك. فليس من طرق الطعن في الحديث هو النظر إلى عمر الراوي الصحابي، لأنه قد يكون ماذا؟ حدثه به النبي بعد ذلك، أو تبعه من صحابي آخر، لا بأس بهذا. طيب، وعن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فرج عني سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه. وهذه حديث شق الصدر المرة الثانية، غير ماذا؟ المرة الأولى عندما كان مسترضعا في بني سعد عليه الصلاة والسلام. وقال سعيد بن وهشام: ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ إيمانا وحكمة ثم أتيت بالبراق ودابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. مفهوم الكلام؟ فركبته فانطلقت مع جبريل حتى أتيت بيت المقدس. قال فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء. هذه الجملة ماذا يستفاد منها؟ أسباب لأنه هذا أمر خالق للعادة لأنه ماذا ربط البراق. ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل اخترت الفطرة. فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح أي طلب أن يفتح له. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إلي؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت أي وصلت إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم فقال لي هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وفي حديث أبي ذر الإسراء والمعراج له روايات كثيرة جدا. جماعة الشيخ الألباني في كتاب مستقل سموه ماذا؟ مرويات الإسراء والمعراج كطريقته في صفة الصلاة. وماذا فعل في صفة الصلاة؟ يذكر الروايات المختلفة في سياق واحد. كذلك جعل في ماذا؟ في مرويات الإسراء والمعراج ذكر من الروايات المختلفة في سياق واحد بالصحيح فقط يعني. فقال هذا أبوك آدم. الفطرة اللبن الموافق للفطرة. لماذا اللبن الموافق للفطرة؟ يشابه الفطرة في ماذا؟ أن اللبن به يعني يستطيع الإنسان أن يعيش باللبن بدون بخل الأطعمة. صحيح؟ صحيح. كذلك التوحيد به قيام القلوب. واللبن خالص ليس فيه ماذا؟ أي وسخ يظهر فيه. ولذلك الفطرة على التوحيد والتوحيد يشوبه ماذا؟ يشوبه أي شيء. يعني هذا والمشابه ذكرها بعض أهل العلم. قال في حديث أبي ذر علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة وعن يساري أسودة إذا نظر أسودة يعني ماذا؟ جمع سواد. والسواد هو ماذا؟ صورة الشخص من بعيد لا تتبينه. تعرف السواد هذا؟ صورة شخص من بعيد لا تتبين. تقول مثلا رأيت سواد شخص يعني لا تعرف هل هو رجل أم امرأة كبير أم صغير. فهمت السواد؟ والجمع أسودة. نعم. إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة التي عن يمينه وشماله نسم بنيه. النسم جمع ماذا؟ نسمة. والتي ماذا؟ الروح. أرواح بنيه. فأهل اليمين منهم أهل الجنة. لا. والابن الصالح ماذا يقصد به؟ الابن النبي عليه الصلاة والسلام من أولاد آدم عليه السلام. من أولاده من نسله. والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت وصلت إلى يحيى وعيسى عليهما السلام وهما ابن خالة. قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. آدم قال بالابن والدخول سيقولون بالأخ. ثم صعد به إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت فإذا يوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن. قال هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد عليه ثم قال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت فإذا إدريس. قال هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء السابعة الخامسة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي، ثم صعد بي حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح قيل، ثم صعد بي حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما جاوزت بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. يعني هل كان بكاء موسى مثلا حسنا؟ كيف يفسر بكاء موسى؟ غبطة. غبطة. طب لماذا غبطة؟ يعني ما الذي سيضيل موسى إذا كانت أمة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أمته؟ نعم، أن أجره سيكون أقل من أجر النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة الأتباع. فهذا باب الحزن على ماذا؟ على أن كثرة الأتباع تكون سببا في ماذا؟ في زيادة المنزلة عند الله. لا شك أن النبي الذي له أتباع كثيرون كلهم في منزل حسناته. فهذا باب التنافس في الطاعة، لا ليس باب التنافس في الدنيا أو في الشهرة أو غير ذلك. حاشا الأنبياء من هذا. قال ثم صعد بي إلى السماء السابعة. هذا الترتيب الأفضلية أو فقط؟ الله أعلم هذا، لكن بعضهم قال هذا الترتيب أفضلية لأن إبراهيم هو أفضل الأنبياء، كان في السابعة. ثم صعد بي، ولكن أين بقي الأنبياء؟ ولكن الأنبياء لم يذكروا. هو ده مش حكمة تخصيص هذا الأنبياء دون غيره؟ نعم، فقط ذكر هذه الأنبياء فقط. لا الله أعلم، هذا أمر غيبي، لكن بعض أهل العلم تكلموا على حكم. نعم، لا يحضرني منها شيء، يعني عهدي بها بعيد. بعض يستدلون نعم. البعض يستدلون بهذا الحديث على أن الأنبياء أحياء يسمعون. إن حضرت فتح تكلم على هذا، قال إنما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أرواحهم، قال باللفظ هكذا، أرواحهم متصورة في صورة أجسادهم، لأن أجسادهم في الأرض لم يبعثوا بعد. أجسادهم في ماذا؟ في الأرض لم يبعثوا بعد. طيب قيل الأموات يسمعون، خلاص قل هذا خاص بهؤلاء الأنبياء، لأن هذا بهذه الحادثة، لأن هؤلاء الأنبياء أرواحهم في ماذا؟ في السماء. أما أجسادهم في ماذا؟ في الأرض. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت موسى قائما في قبره يصلي؟ فالأنبياء أجسادهم في الأرض، وأرواحهم كأرواح المؤمنة في السماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عند مسلم: نسمة المؤمن طير يعلق في الجنة، يعني يأكل من أنهار من ثمار الجنة ويشرب من أنهار الجنة. فإذا كانت نسمة أي أرواح المؤمنين في الجنة، من باب أولى أن تكون أرواح الأنبياء في الجنة. فالذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام ليس أجسادا، هم لم يبعثوا، البعث لا يكون إلا بعد قيام الساعة، إنما رأى ماذا؟ أرواحهم متصورة في أجسادهم، وهذا أمر غيبي لا يقاس عليه، هذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليها شيء. نعم. بالضبط، لأنه الآن إشكال آخر، أنه لما نزل أو الآن أسري به ثم عرج به، هذا اللفظ يتكلم عن ماذا؟ عن المعراج والإسراء، وصلى به في بيت المقدس جمعوا له، فكيف تكون أجساده في السماء وأجساده في الأرض؟ فعلم أن الذي تجسد وماذا هو الأرواح، وهذا أمر غيبي. حتى هذه العبارة بعض أهل العلم قال الأولى أن نسكت عنه، عبارة ابن حجر أن أرواحهم تجسدت في صورة أبدان، لأن هذا أمر غيبي لا نعلمه، فالأولى أن نمسك عن هذا ونقطع بماذا؟ بأن الأنبياء في قبورهم ماتوا، وأن أجسادهم في الأرض وأرواحهم في السماء، هذا المحكم الذي يقطع به، وبعد ذلك الأولى أن يمسك عنه. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فرفع علي البيت المعمور، فسألت جبريل هذا البيت المعمور؟ فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. يعني كل يوم يدخل ماذا؟ 70,000، يدخل في اليوم الثاني 70,000 آخرين إلى يوم القيامة، لا يعودون له مرة أخرى، هو بحيال الكعبة في الأرض. قال ثابت عن أنس: فإذا أنا بإبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ثم دوي النبي إلى سدرة المنتهى فإذا نابقها مثل أو مثل قلال هجر. النابق نوع من الفاكهة يكون في شجرة السدر مثل قلال هجر، والقلة إناء كبير يحمل باليدين، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. تعرف أذن الفيل كبيرة، ورق النبق أصلا في الدنيا صغير، فإذا كان ورقها مثل آذان الفيلة إذن هذا عظيم جدا يعني. قال فلما القلال جمع قلة، والقلة هي ما تقل بالأيدي، تعرفون القلة تحمل بالأيدي يوضع فيها الماء هكذا، والقلال هجر هذه عظيمة عظيمة الحجم. فالنبق مثل قلة مثل القلة من قلال هجر. فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، تلونت في اللون، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها أن يصفها من حسنها. سدرة المنتهى يعني. وفي أصلها في أسفل منها أسفل هذه الشجرة أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. منتهى بسبب انتهاء علم انتهاء الأصول البشر إليه، علم البشر ينتهي عندها. وأوحى إلي ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. هو صف ما تحت العشر، سدرة المنتهى تحت العشر طبعا، لأن العرش هو أعلى المخلوقات، لا شيء فوق العرش إلا الرب سبحانه وتعالى، أعلى المخلوقات هو ماذا؟ العرش. فالسدرة تحت العرش. قطار إذ يغشى السدرة ما يغشى، يشير إلى قوله تعالى ماذا؟ إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما معنى الآية يعني؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام رفعه الله إلى مكان لم يرفع عليه بشرا ولا ملكا، وماذا؟ سدرة المنتهى. يغشاها يغطيها ما يغشى من أمر الله. لما غشيها ما غشيها من أمر الله، أي من أمر الله بماذا؟ بأن تتغير إلى الحسن. كأن الله عز وجل أراد أن يري النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من عجائب النعيم في الجنة، تغير ماذا؟ تغير حسنها. وهذا في إشارة إلى ماذا أيضا؟ في إشارة إلى تبديل نعيم أهل الجنة ألوانا حتى لا يذلوا. من نعيم الجنة نعيم ماذا؟ نعيم التجديد. ألا ترى أن البشر في الدنيا يملون يعني؟ حتى الأغنياء جدا ممكن يسكنوا في بيت ثم يبيعوا ويشتري بيت آخر، أو يركب سيارة غالية ثم يمل منه، لأن الإنسان دائما يمل. هذا الملل لا يكون في الجنة. قال تعالى، يمكن الاستدلال بهذه الآية على ماذا؟ على أن نعيم الجنة ماذا؟ ليس فيه ملل. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها معنى حولا، ها؟ انتقالا، تحول انتقال، انتقل انتقل من مكان إلى مكان، لا يريدون أن ينتقلوا منها أبدا. لماذا؟ لأنهم لا يملون. أنت متى تريد أن تنتقل من شيء إلى شيء؟ إذا مللت الأول تريد أن تنتقل إلى الثاني، فهمت؟ فنعيم الجنة ليس فيه ملل، لأنه ماذا؟ دائما متجدد، لا يبغون عنها حول. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ الذي لم يخطر على قلب بشر هذا لا نهاية له في الجنة، بمعنى أنك ترى من النعيم ما لم يخطر على قلبك وتظن أن هذا وكل النعيم. ثم في اليوم التالي، الجنة ليس فيها أيام، الجنة ليس فيها زمن، يأتيك ماذا؟ نعيم جديد ونعيم آخر وهكذا. فهذا النعيم الذي لم يخطر على قلبك لا ينتهي، لا ينتهي. نعم، وهذا من أعظم نعيم الجنة. نعم، إذ يغشى السدرة ما يغشى، أن يغطيها ما يغطيها من الألوان ومن الجمال الذي لا يستطيع أحد أن يصفه إلا الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأوحى إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى. فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. نفس معنى بلى وخبر، نفس المعنى. يعني أنا أعرف بني إسرائيل وكيف جادلوني في ماذا؟ فيما شرعه الله عز وجل. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. فقال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10 أضعاف يعني الحسنات، فهي 50 وهي 50 في الأجر، لا يبدل القول لدي. ما المعنى؟ لا يبدل القول لدي، أليس هذا نسخ ودسخ تبديل للقول في الفضاء؟ لأن الله عندما شرع 50 أراد أن يعطيهم ماذا؟ أجر 50، فهمت؟ فخفف وبقي الفضل، لأن الفضائل لا تنسخ، الفضائل لا تنسخ، فهمت المعنى؟ قال ومن هم بحسنة يعملها كتبت له حسنة، يعني إذا هم بها فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا. هل هذا على إطلاق أم في تفصيل؟ في تفصيل. ولم يستطع أن يعمل السيئة وله حاول أن يفعل ثم عجز عن فعله. نعم، يعني مثلا ذهب يشتري خمرة فوجد الدكان مغلقا، لا كتبت له سيئة. لماذا؟ لأنه لم يتركها، نعم لم يتركها خوفا من الله، لم يتركها خوفا من الله. من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. أما بعد هم يعني فكر، لأن حديث النفس لا يؤخذ عليه. قال فنزلت فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال أرجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك بعد الخمس. فقال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. الجنابذ مثل التلال، تعرف التل الصغير، أكوام اللؤلؤ، أكوام اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. قال ابن شهاب فأخبر ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت، أي وصلت يعني لمستوى فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام إلى صوت الأقلام وهي تكتب أمر الله عز وجل، تكتب أمر الله عز وجل. نعم هنا استدلوا بالصوفية الميت يندفئ، قال عندما رجع النبي عليه السلام هذا. ويقول أخونا يقول استدل الصوفية بماذا؟ بقصة موسى عليه السلام، على ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام انتفع بميت موسى، ميت وانتفع بموسى عندما قال لو ارجع إلى ربك وخفف عنك. نعم نعم، فهذا طبعا باطل، هذا استدلال باطل. نعم، لأنه استعان بماذا؟ استعان بماذا؟ بشخص حي قادر، هو الآن حي يخاطبه، وأحكام الأحكام عند الله عزيزة تلك الأحكام في في في الحياة الدنيا. أيضا قالوا إنه يوم القيامة يستغيث الناس بالأنبياء، يأتون محمدا وإبراهيم وموسى، الحديث المعروف، فهذا أيضا استغاث بحي قادر فيما يقدر عليه. جنابذ ما ذكرت فيه؟ جمع جنبذ هو مثل التلال، الأكوام، أكوام اللؤلؤ، أكوام اللؤلؤ، جمع كومة جنبذ. قال تعالى وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. أتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ألا أي بألا تتخذوا من دوني وكيلا ربا وكفيلا. ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا ذرية، هذا نداء، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة فأنجيناه من الطوفان إنه كان عبدا شكورا. كان نوح إذا أكل طعاما أو شرب شرابا أو لبس ثوبا قال الحمد لله، فسمي عبدا شكورا أي كثير الشكر، الحمد لله. ما المناسبة؟ ما المناسبة بعد ذكر الكتاب ذكر نوح عليه السلام؟ ما المناسبة؟ قال بعض المفسرين، قال هذا ابن عاشور، المناسبة هي ماذا؟ أن الله عز وجل قال وأتينا موسى الكتاب، فإذا أتينا موسى الكتاب فقد أتينا ماذا؟ محمد أيضا الكتاب، ومن شكر الكتاب ماذا؟ أن تعملوا بما فيه، فعليكم أن تكونوا شاكرين كما كان نوح عبدا شكورا. فشكر الله عز وجل إذ أنجاه هو قومه من الطوفان، نعم إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، أي أعلمناهم وأخبرناهم فيما آتيناهم من الكتب أنهم سيفسدون. والقضاء على وجوه، يكون أمرا كقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويكون حكما. القضاء على وجوه، ما معنى على وجوه؟ القضاء من الألفاظ التي تنقسم إلى قضاء شرعي وقضاء كوني. قضينا إلى بني إسرائيل، هذا كوني أم شرعي؟ لا كوني، له شر في شر. قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدوا، هل الله يأمر بالفتان شرعا؟ لا، قد يأمر به كونا. فيقول هنا ماذا؟ القضاء هنا حكم وليس أمر، يعني عندما يقول يكون أمرا هذا شرعي أم كوني؟ شرعي أم كوني؟ إذا كان أمرا أمرا شرعي كقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه كما في السورة حكما كوني حكما كوني أمرا شرعي فهمت؟ ويكون حكما كقول إن ربك يقضي بينهم بحكمه ويكون خلقا كقول فقضاهن سبع سماوات قضاهن سبع سماوات كذلك ماذا؟ كوني يعني هو قسم القضاء إلى ثلاثة أقسام فأنت لم تقسمه إلى ماذا؟ إلى قسمين فتقول القضاء أمر فيكون شرعي ويكون ماذا خلق أو حكم فيكون ماذا فيكون كوني فهمت المعنى؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين قال ابن عباس قضينا عليهم وإلى بمعنى على يعني قضينا عليهم والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ لتفسدن اللام القسم مجازه يعني معناه يعني مجازه يعني معناه والله لتفسدن نعم في الأرض مرتين بالمعاصي والمراد بالأرض أرض الشام لتفسدن في الأرض مرتين أرض الشام وبيت المقدس ولا تعلن لتستكبرن علوا كبيرا بعد يستدل على بهذه الآية على اليهود يعني هم أفسدوا في المرة الأولى ولم يأتي المرة الثانية نعم بعضهم استدل بعض أهل العلم استدلوا بهذا كما ذكر هذا ممكن أقرأ لكم كلاما في هذا من تفسير ابن عاشور بعضهم يقول ان الإفساد الثاني كان في فلسطين الان لكن هل تستطيع ان تجزم بهذا هذا امر غيبي هذا امر غيبي لا تستطيع ان تجزم به يعني كل ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام من المغيبات مثلا مساله مثلا فتح القسطنطينيه لو صح فيها الحديث الحديث في خلاف تصحيح بعض اهل العلم قال الفتح الاول هذا ليس فتحا لم يكن فتحا نعم الفتح الحديث صح ان النبي عليه الصلاه والسلام عندما سئل قال هل ستفتح قسطنطينية أولا أو رومية فذكر ماذا؟ أن قسطنطينية تفتح أولا بعض أهل العلم ذكر هذا الشيخ المقدم محمد إسماعيل المقدم في كتابه المهدي أن الفتح الأول هذا ليس الفتح المقصود في الحديث وهناك فتح ثاني سيأتي قبل قيام الساعة فشاهد الكلام أن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أحداث أو ما أخبر به الله عز وجل من أحداث تقع بين قيام الساعة لا يجوز الجزم بماذا؟ بأن هذا الحدث هو ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بل يكون أمر مبني على اجتهاد نعم لأن الآن القسطنطينية عندما فتحت لم تبقى دولة الخلافة كما هو مطلوب رجعت كما كانت فيقول فتح ثانية يعني سيحكمها الإسلام حكما كما كحكم الخلافة الراشدة كحكم الخلافة الراشدة ابن عاشور قال في هذه الآية ماذا؟ قال والإفساد مرتين ذكر في كتب أهل الكتاب نعم قال أولى المرتين مذكورة في الإصحاح الثاني ثم الإصحاح يعني من التوراة وليس المراد بلفظ الكتاب كتابا واحدا إنه قال ماذا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين يقول التوراة كانت ماذا أسفار أسفار لما يصير في كتب متفرقة ويجوز أن يكون بالكتاب جنس الكتاب هو التوراة نعم لتفسدون في الأرض مرتين هذا الإفساد الأول الذي عقبه الله عز وجل به قال وهذه الآية تشير إلى حوادث عظيمة بين بني إسرائيل وأعدائهم من أمتين عظيمتين حوادث بينهم وبين البابليين قوم اسمهم بابليون وحوادث بينهم وبين الرومانيين فانقسمت بهذا الاعتبار إلى نوعين نوع منهما تتدرج فيه حوادثهم مع البابليين والنوع الآخر حوادثهم مع الرومانيين فعبر عن النوعين بمرتين لأن كل مرة منهما تحتوي على عدة ملاحم فالمرة الأولى هو ما حدث تسمى في التاريخ بالأسر البابلي وهي غزوات بغطنصر فكان بغطنصر هذا ملك بابلي أصل بني إسرائيل وأهلكهم نعم وذكر كلاما في هذا نعم طيب نرجع إلى الكلام هنا قال ابن عباس وقضينا عليهم وإلى بمعنى على والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ ليس التوراة هذا رأي ابن عباس أما على القول الأول أنه مراد بالتوراة لتفسدن لام القسم مجازه والله لتفسدن في الأرض مرتين بالمعاصي والمراد بالأرض أرض الشام وبيت المقدس ولتعلن لتستكبرن ولتظلمن الناس علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما أي أولى المرتين قال قتالة إفسادهم في المرة الأولى ما خالفوا به أحكام التوراة وركبوا المحارم، وقال ابن إسحاق إفسادهم في المرة الأولى قتل أشعياء بين الشجرة وارتكابهم المعاصي. أشعياء واحد من أنبيائهم، هو قال أشعياء صح، هو أشعياء واحد من أنبيائهم وركبوا المحارم، فعلوا المحرمات يعني ركبوا المحارم فعلوا المحرمات. نعم، بعثنا عليكم عبادا لنا، البعث هنا شرعي أم كوني؟ البعث من الفاضل التي تنقسم شرعي أم كوني؟ كوني. بعثنا عليكم عبادا لنا، لماذا قال عليكم؟ حتى يفيد الاستعلاء، لأن هؤلاء العباد ماذا سيفعلون؟ هذه العبودية عبودية كونية أم شرعية؟ كوني وشرعي؟ لا، المقصود هنا مختنصر الذي قتله هو أهلكه، هؤلاء كانوا كفار أصلا. بعثنا عليكم عبادا لنا أي كونية عبودية كونية، بعثنا يرسلنا عليكم عبادا لنا، قال يعني جالوت الخزري وجنوده، بعضهم قال لنا مختنصر كما سيأتي، وجنوده هو الذي قتله داود، وقال سعيد بن جبير يعني سنجاري من أهل نينوى، وقال ابن إسحاق مختنصر البابلي، وعلى هذا أكثر المفسرين قال وهو الأمر مختنصر البابلي وأصحابه وماذا الأمر. نعم، في بعض الآيات إنا أنزلنا إليكم وفي بعض إنا أنزل عليكم، ما الفرق؟ طيب ما الفرق بين إلى وعلى؟ الفرق بين إلى وعلى إلى تفيد الاختصاص، يعني أنزلنا إليكم أنتم لا إلى غيركم، وأنزلنا عليكم تفيد العلو، أن هذا الكتاب إذا نزل من عند الله فلابد أن تطيعوه لأن الله عز وجل أمركم باتباعه. هنا بعثنا عليكم تفيد ماذا؟ تفيد الاستعلاء، لأن هؤلاء قتلوهم وأهلكوهم أولي بأس. نعم، لم يقل عبادنا لأنهم كفار. أحسنت، هذه لفتة جيدة. قال تعالى بعثنا عليكم ماذا؟ عبادا لنا، لم يقل عبادنا، لأن الله عز وجل لا يضيف الكفار إلى نفسه، فهمت؟ فهمت هذا؟ طيب، فجاسوا أولي بأس أي ذوي بطش شديد في الحرب، فجاسوا أي طافوا وداروا، نقول جاس يجوز يعني ماذا؟ طاف ودار، خلال الديار أي وسطها يطلبونكم ويقتلونكم. قال والجوث طلب الشيء بالاستقصاء، معنى طلب الشيء بالاستقصاء بالبحث الكامل، يعني هم يتركون منكم رجلا إلا قتلوا، لا يتركون منكم أحدا إلا قتلوا، مفهوم المعنى الجوث طلب الشيء لماذا؟ بالاستقصاء. نعم، قال الفراء جاسوا قتلوكم بين بيوتكم وكان وعدا مفعولا قضاء كائنا لا خلف فيه، لا خلف فيه يعني الله عز وجل يخلف قضاءه سبحانه وتعالى. ثم ردنا هذا جانب ثم خزري سحب في الاسم ماذا؟ خزري جاء بعد جانب الخزري اسمه هكذا خزري. ثم رددنا لكم الكرة عليهم الرجعة والدولة، ثم تفيد ماذا؟ التراخي، يعني هذا سيعرض بعد وقت. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا عليهم أي على البابليين، لأن بني إسرائيل مكثوا 40 سنة في أسر البابليين، ثم لما تابوا ورجعوا إلى الله عز وجل، نعم الله عز وجل نصرهم عليهم وسلط الله ملوك الفرس على البابليين فأهلكوهم، يعني ضرب الله الكفار بالكفار. نعم، ذكر هذا المفسرون في هذه الحادثة. ثم رددنا لكم الكرة عليهم يعني الرجعة والدولة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا أي أكثر عددا، أي من ينفر معهم وعاد البلد أحسن مما كان، وأذن الله لهم بالرجوع إلى القدس لأن البابليين أخرجوا من القدس من بيت المقدس. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أي فعليها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أي لها ثوابها، وإن أسأتم فلها أي فعليها جزاؤها عقابها، كقول تعالى فسلام لك أي عليك، فاللام هنا بمعنى على، وقيل فلها الجزاء والعقاب. ف فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الآخرة من إفسادكم وذلك قصدهم قتل عيسى حين رفع وقتلهم يحيى ابن زكريا فسلط الله عليهم الفرس والروم. هو يرى أن المرة الآخرة ماذا قتل عيسى، بعضهم يرون أن المرة الآخرة أن تأتي بعد كما ذكرت، هذا أمر غيبي الله أعلم به. خردوشة وطيطوسة حتى قتلوهم وسموهم ونفوهم عن ديارهم، نعم، فذلك قوله ليسوء وجوهكم. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، إذا ما معنى الآخرة هنا؟ المرة الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم أي تحزن وجوهكم، وسوء الوجه بإدخال الغم والحزن، وليدخلوا المسجد يعني بيت المقدس ونواحيه كما دخلوه أول مرة، كما دخلوه مختنصر دخلوه أول مرة، وليتبروا أي ليهلكوا ما علوا أي ما غلبوا عليه من بلادكم تدبيرا، يعني ليهلكوا ما علوا من بلادكم إهلاكا. كان أصل السكان فلسطين هم كانوا يهود في هذا الزمن، في هذا الزمن كانوا من بني إسرائيل. ألا ترى أن موسى قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، لأن هذا كان بعد موسى، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ماذا حدث؟ كان فيها قوما جبارين فرفضوا، كما مضى معنا في سورة المائدة، فرفضوا القتال. فماذا حدث؟ كتب الله عليهم ماذا؟ التين 40 سنة. ثم بعد ذلك بعد ما مات موسى ومات أولى هذا الجيل في التين، نصر الله أولادهم بمن؟ بيشع الذي خلف موسى. فدخل يوشع بيت المقدس كما في الحديث الذي في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يحدث الله الشمس لنبي من الأنبياء إلا لمن؟ إلا ليوشع بن نون، عندما قاتل يوم الجمعة وكانت الشمس أن تغرب فأمرها الله عز وجل أن تنحبس حتى يفتح البيت، وفتح بيت المقدس ودخلوه وسكنوا فيه بعد ذلك. التيه صحراء. لماذا ضرب الله عليهم التيه؟ لماذا عقبهم بالتيه؟ ما الحكمة في هذا؟ قال فإنها محرمة عليهم، يعني بيت المقدس محرمة 40 سنة يتيهون في الأرض. لماذا سوى 40 سنة؟ ما هي حيل الإيجابيين؟ قال حتى يموت هذا الجيل الجلال الذي رفض القتال، لأنهم كانوا ماذا؟ قالوا يا موسى إذا فيها قوما جبارين لن يدخل أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. فالله موسى قال ربي إني لأهلك كل نفسي وأخي، يعني قال ادخلوا عليهم الباب بمجرد الدخول فإذا تخدمون فإنكم غالبون، يعني الله وعدكم أنكم ستنتصروا بدون القتال. ومع هذا من شدة جبنهم، وكانوا كثيرين جدا من شدة جبنهم، ومعهم نبي ورأوا معجزات عظيمة، رأوا معجزة إغراق فرعون، رأوا معجزة عظيمة جدا مع موسى، معجزة رفع الجبل، كل هذه المعجزات ما زالوا لا يصدقون موسى عليه السلام. فلما ابتلى من الدخول ضربوا في التيه، مات موسى وهارون في التيه، موسى وهارون ماتوا في التيه أصلا. ظلوا يتيهون 40 سنة يسيرون فيستيقظون يجدون نفسهم في نفس المكان الذي لموهم فيه. فلما مات هذا الجيل وخرج جيل آخر، نعم، يعني نسي جبن الآباء، لم يتربى على جبن الآباء، فتح الله على يديه يعني، فبقي بني إسرائيل في بيت المقدس بعد ذلك. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عسى ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم بعد انتقامه منكم فيرد الدولة إليكم، النصر إليكم، وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة. قال قتادة فعادوا فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي سجنا ومحبسا من الحصر وهو الحبس. قال الحسن حصيرا أي فراشا، المعنى الأول والمشهور عند المفسرين، وذهب إلى الحصير الذي يبسط ويفرش. الحسن يعني ذهب إلى هذا، لكن المعنى الأول والمشهور عند المفسرين حصيرا يعني ماذا محبسا. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أي إلى الطريقة التي هي أصوب، وقيل الكلمة التي هي أعدل، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، ويبشر القرآن المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أي بأن لهم أجرا كبيرا وهو الجنة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وهو النار. وقيل هذا يحمل على العموم، الأجر في الدنيا والعذاب والأجر في الدنيا والآخرة والعذاب في الدنيا والآخرة. وقال تعالى ويدعو الإنسان معناه يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، معناه ويدعو الإنسان على ماله وولده ونفسه بالشر، فيقول عند الغضب اللهم لعنه، يلعن نفسه أو يلعن ماله وأهلكه أو يلعن ولده ونحوهما. دعاءه بالخير أي كدعائه ربه بالخير أن يهب له النعمة والعافية، ولو استجاب الله دعاءه على نفسه لهلك، ولكن الله لا يستجيب بفضله. وكان الإنسان عجولا بالدعاء على ما يكره أن يستجاب له فيه، قالوا جماعة من أهل التفسير. إذن عجولا بماذا؟ يتعجل في الدعاء، لا يفكر قبل أن يدعو، لا يفكر قبل أن يدعو. وكان الإنسان عجولا، نعم. قال وكان الإنسان، قال وكان الإنسان عجولا بالدعاء على ما يكره أن يستجاب له فيه، قالوا جماعة من أهل التفسير. وقال ابن عباس ضجرا، ما معنى ضجرا؟ شديد الملل، يمل سريعا، نعم، لا صبر له على السراء والضراء. هذا كقول تعالى مثلا في سورة يونس ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يؤمنون بالآخرة في طغيانهم يعمهون. ما المعنى؟ لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، يعني لهلك، يعني أجاب الله دعاءهم عندما دعوا على أنفسهم لماتوا، لكن الله من رحمته ماذا؟ أنه لا يجيبه، يؤخر الزواج لحكمة سبحانه وتعالى، ولا يجيب دعاءهم على أنفسهم يعني. قال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، أي علامتين دالتين على وجودنا ووحدانيتنا وقدرتنا، فمحونا آية الليل. قال ابن عباس جعل الله نور الشمس 70 جزءا ونور القمر كذلك، فمحى من نور القمر 69 جزءا فجعلها مع نور الشمس. هذا معنى قوله في محاولة آية الليل، لكن أكثر المفسرين على غير هذا المعنى. فمحاولة آية الليل معناها ماذا؟ الآية التي هي الليل محولها بماذا؟ بالنهار، وآية النهار جعلناها مبصرة، وجعلنا آية النهار مبصرة أي منيرة مضيئة يعني يبصر بها، فهي ليست مبصرة، الناس يبصرون بها. هل يستطيع أحد أن يبصر بدون النور؟ الناس يبصرون بسببها. فوالله وصف جعل السبب، قال أقام السبب مكان المسبب. آية النهار ماذا؟ يبصر بها يعني يرى بها، نعم، لكن هي نفسها ليست مبصرة، أنت الذي تبصر بها لتبتغوا فضلا من ربكم. ما هو الفضل هنا؟ الرزق، السعي في طلب الرزق يعني. يبصر بها بنورها. العين لا ترى إلا بالنور الذي ينعكس عليها، هل يمكن أن ترى العين في الظلام؟ لا ترى العين، ولا ترى في الظلام، إنما ترى بالنور الذي ينعكس عليها. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، أي لو ترك الله الشمس والقمر كما خلقهما لم يعرف الليل من النهار، ولم يدري الصائم متى يفطر، ولم يدري وقت الحج، ولا وقت حلول الآجال، يعني عنده أجل في الدين، أجل في العدة مثلا، ولا وقت السكون والراحة. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما مناسبة هذا الختام في الآية؟ المناسبة أنه قال قبلها ماذا؟ لتبتغوا فضلا من ربكم، هذا فضل الرزق. طب هذا الرزق مفصل، الله يعلم قدره، كل واحد يعلم قدره، وكذلك الآجال، كل واحد له أجل وموعد يموت فيه، الله فصله في اللوح المحفوظ. فالله عز وجل هو الذي قدر هذا وفصله بحكمته سبحانه وتعالى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال ابن عباس عمله وما قدر عليه، فهو ملازمه أينما كان. لماذا سمي العمل طائرا؟ لأنه يطير عنك، يخرج عنك، الطائر يطير ويبتعد، كذلك العمل ماذا؟ خرج منك يمكن أن يرجع مرة أخرى، نعم، ينفصل عنك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ما معنى طائره في عنقه؟ يعني هذا كناية عن ماذا؟ عن ملازمته له. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال ابن عباس: عمله وما قدر عليه فهو ملازمه أينما كان. نعم، يعني لابد أن يرى ثواب عمله أو عقابه. قال أهل المعاني: أراد بالطائر ما قضى الله عليه أنه عامله، وما هو صائر إليه من سعالة أو شقاوة سمي طائرا على عادة العربي فيما كانت تتفاءل وتتشائم به من سوانح الطير وبوارحها. هذا قول آخر في سبب التسمية بالطائر. والسوانح ما مشى جهة اليمين يقولون خير، والبوارح ما مشى جهة الشمال يقولون شر. نعم. ونخرج له، يقول تعالى: نحن نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وفي الآثار: إن الله تعالى يأمر الملك بطي الصحيفة إذا تم عمر العبد فلا تنشر إلى يوم القيامة، يعني يطوى كتابه فلا يفتح ولا ينشر إلى يوم القيامة. اقرأ كتابك، أي يقال له اقرأ كتابك. قول تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي محاسبا. قال الحسن: لقد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك، أي محاسب نفسك. فالله عدل إذا جعلك تحاسب نفسك. قال قتادة: سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه لها ثوابه، ومن ضل فإنما يضل عليها لأن عليها عقابه، لأن عليها عقابه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل حاملة نفس حاملة، يعني حمل نفس أخرى من الآثام، أي لا يؤخذ أحد بذنب أحد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إقامة للحجة وقطعا للعذر. وفيه دليل على أن ما وجب وجب بالسمع لا بالعقل. ويرد على من؟ يرد على المعتزلة الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين. ما وجه الدلالة في الرد عليه؟ ما وجه الآية في الرد عليه؟ كيف نرد على المعتزلة بهذه الآية؟ كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ابن حزم: لم يقل ما كنا معذبين حتى نركز فطرا أو نخلق عقولا. الله لم يقل ما كنا معذبين حتى نخلق عقولا، لأن المعتزلة يقولون ماذا؟ يجب بالعقل إفراد الله بالعباد، ويجب بالعقل تحريم الزنا، ويجب بالعقل مثلا إيجاب الصدقة، وهكذا. الشريعة لا تجب بالعقل، إنما تجب بهذا بالنقل. نعم، قد يثبت الإنسان حسن هذه الأشياء بالعقل، لكن لا يثبت إيجابا ولا تحريما إلا بماذا؟ إلا بالنقل. فدل هذا أن الله لا يؤاخذ العباد إلا على ماذا؟ إلا على بلاغ الرسل. طيب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هل بمجرد بعث شخص الرسول تقوم الحجة؟ لا، لا، لا تقوم الحجة إلا بماذا؟ إلا ببلوغك رسالته بلغة تفهمها. قال ابن حزم أيضا في هذا المعنى: فلو أن الله بعث رسولا أصم أبكم لا يتكلم، أصم لا يتكلم، لا يتكلم، هل تقوم الحجة بشخصه؟ لا تقوم. إذا الحجة ليست في شخص الرسول، إنما في ماذا؟ في بلاغه. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. أنذركم أنتم ومن بلغه وحي، فمن لم يبلغه الوحي فلم ينذر، فهذا لا يثبت عليه العذاب إلا بعد الاختبار في الآخرة إن كان من أهل الفطرة. يعني لمجرد أخذ الميزان عن أنفسهم الحجة. لا، كيف هذا؟ هذا كلام لم يقل به أحد من أهل العلم. أخذ الميثاق، أخذ الميثاق على من بني آدم. قال تعالى: وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ألستم وأشهدهم على أنفسهم ألستم بربكم؟ قالوا: بلى، فإن أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. لم يقل أحد من أهل العلم، اختلف أهل العلم أصلا في هذا الميثاق، هل هو ميثاق الفطرة كما يرى شيخ الإسلام، أم أنه ميثاق آخر غير ميثاق الفطرة كما يرى جمهور أهل العلم، وقوله مصح أنه ميثاق آخر غير ميثاق الفطرة. إلا ورد في حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخذ الله عز وجل من ظهر آدم كل نسمة كانت إلى يوم القيامة، فقال: ألست وربكم؟ قالوا: بلى. هل أحد منا يذكر هذا الميثاق؟ الجواب لا. طب لماذا ذكره الله لنا؟ ليبين عظيم فضله علينا أنه لم يؤخذنا به. هناك ميثاق آخر بعده، وهو ميثاق ماذا؟ ميثاق الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. هل يحاسبنا الله بهذا الميثاق؟ لا يحاسبنا الله بهذا الميثاق، لابد من ميثاق الرسالة. والدليل على هذا أن من مات ولم تبلغه رسالة ماذا يكون حاله في الآخرة؟ يختبر يختبر كما في الحديث الصحيح حديث الأسود بالسريع أن أحمد أربعة كلهم يرجع الله بحجة. فلو كان الميثاق الأول ميثاق الإشهاد أو ميثاق الفطرة تقوم به ما حجة لكن هناك حاجة يختبر أصلا لماذا يختبر؟ فهمت؟ فالميثاق هو ميثاق ماذا؟ ميثاق الرسالة لا وضح وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا معنى لا ده ولا يؤخذ بالفطرة ولا يؤخذ بماذا؟ بميثاق الإشهاد يعني. طيب فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي نفسه فإنما نفع هدايته لنفسه يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. لكن هذه الآية يستدل بها المعتزلة أيضا على ماذا يستدلون بها؟ على ماذا يستدلون؟ من اهتدى فإنما يهتدي نفسه يقول العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. فكيف وجب عن هذا؟ من اهتدى بتوفيق الله له لأن الله بين في آيات أخرى ماذا؟ أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا يجوز أن تأخذ آية وتترك باقي الآيات. يعني هذه لا تقوم من اهتدى المعتزلة يقولون هذا دليل أن العبد هو الذي يخلق هدايته ومن ضل إذا هو الذي يخلق ضلاله. فإذا دليل هذا أن العبد يخلق أفعاله فكيف يجاب عن هذا؟ بعد الآية من اهتدى فإنما يهتدي نفسه من اهتدى بتوفيق الله له ومن ضل بخذلان الله له وهذا معنى الآيات الأخرى. نعم يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهذا الآيات هذا المعنى كثيرا. نعم نعم. لم يقل به أحد من أهل السنة الذي قال بأن المعتزلة لم يقل أحد من أهل السنة لا أدريهم من أهل العلم لكن في هذا الزمن موجود طبعا ولا وفق المعتزلة. نعم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها نعم يستدلون بهذا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها قرأ مجاهد أمرنا بالتجديد أي سلطنا شرارها فعصوا وقرأ الحسن وقتادة ويعقوب آمرنا بالمد أي أكثرنا وهذا الأمر أمر ماذا؟ كوني أم شرعي؟ كوني كوني طبعا الله لا يأمر بالفساد أمرنا مطلفية ففسقوا فيها. وقرأ الباقون مقصورا مخففا أمرنا بالطاعة فعصوا لا الصحيح أمرنا أي أمرناهم بماذا؟ أمرا كونيا هو يقول ماذا؟ أمرنا مطرفيها بالطاعة محذوف فعصوا وفسقوا فهمت؟ لا هذا ليس بصحيح. الأظهر عند أكثر المفسرين ماذا؟ أمرنا مطرفيها بالفسق أمرا كونيا ففسقوا فاستحقوا العقاب بسبب ماذا؟ بسبب فسقهم. فهمت المعنى؟ هذا أمر كوني والأمر الكوني هل هو معناه أنه أجبرهم على هذا؟ معناه أنه خذلهم لم يوفقهم فإذا خذلهم وهذا عدل فسقوا فإذا فسقوا استحقوا ماذا؟ استحقوا العذاب. نعم. وإذا أردنا أن نهلك قرية نعم قدرناه كونا قدرناه كونا الفاسق بما فسق الكافر بما كفر بتقدير الله الكوني. نعم. مطرفيها أي منعميها وأغنيائها ففتقوا فيها فحق عليها القول وجب عليها العذاب فدمرناها تدميرا أي خربناها وأهلكنا من فيها. عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا ويقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردي أي من سدي يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليه يعني فعل هكذا فعل هكذا. نعم. قالت زينب فقلت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث كثر الفساد يهلكون مهلكا واحدا ويبعثون على نيتهم كما في الحديث الآخر وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ضرب الله مثلا لإهلاك القرية من القرى وإذا أردنا أن نهلك قرية كما أهلكنا من القرون أي المكذبة من بعد قوم نوح يخوف كفار مكة وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قال عبد الله بن أبي أوفى القرن 120 سنة وهذا فيه خلاف بين أهل العلم في تحديد القرن. الأظهر ماذا؟ أن القرن المقصود به ماذا؟ الجيل الجماعة من الناس الذين يعيشون في زمان واحد. فبعث النبي فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول قرن وكان في آخره يزيد ابن معاوية وقيل 100 سنة. وروي عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن بسر المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه وقال سيعيش هذا الغلام قرنا. هذا لا يصح. قال محمد بن القاسم فما زلنا نعد له حتى تم له 100 سنة. هذا لا يصح. قال تعالى فالأظهر أن يقلد القرن ماذا الجماعة من الناس يعيشون في زمن واحد. من كان يريد العاجلة يعني الدنيا أي الدار العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء من البسط والتقتير لمن نريد أن نفعل به ذلك أو إهلاكه، ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذه الآية خصصت عموم آية هود. ما هي آية هود؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ما معنى الآية يعني؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم ماذا؟ أعمالهم. فهذا يفهم منه أن الكافر لو أراد بعمله الدنيا الله يوفيه ماذا؟ ثوابه في الدنيا، صح؟ فيفهم من هذا أن كل عمل صالح يعمله الكافر لابد أن يثاب عليه في الدنيا. لكن هذه الآية آية الإسراء ماذا قيدت؟ قيدت إطلاق آية هود. ما هو التقييد هنا؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد العجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء، لم يقل ما يشاء هو، ما نشاء لمن نريد. فهنا تقييد في من يعطيه الله وتقييد في ماذا سيعطيه الله. تقييد في الذي سيعطى لمن نريد وتقييد في ماذا، في ماذا يعطيه الله. فهمت المعنى؟ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني ما معنى الآية؟ لو أن الكفار ماذا أرادوا الدنيا وأعطاهم الدنيا كما قال في آية أخرى في الزخرف، قال ماذا؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ما معنى الآية يعني؟ لأن الله عز وجل لم يعطي الدنيا للكفار لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. لن يعطيهم الدنيا لأنه لو فعل هذا كل الناس ماذا؟ سيكفرون، يقولون الكفر سبب لحصول الدنيا. إنما جعل الكفار منهم الغني ومنهم الفقير، جعل المؤمنين كذلك منهم الغني ومنهم الفقير، لم يجعل الغنى تابعا لإيمان أو تابعا لكفر، لأنه لو جعل الغنى تابعا للكفر كل الناس سيكفرون، ولو جعل الغنى تابعا للإيمان كل الكفار سيؤمنون تفوت الحكمة من التكليف. فهمت؟ فجعل ماذا؟ جعل الدنيا لهؤلاء وهؤلاء، كلا نمده كما تأتي، كلا نمد يعني كلا مال من المؤمنين والكفار، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فيعطوا الدنيا للمؤمن وللكافر لا يخص بها أحدهما. لماذا؟ لحكم منها هذه الحكمة، حتى لا تفوت الحكمة من التكليف. لأنه لو جعل الدنيا كلها ما أحد الفريقين لفاتت الحكمة من التكليف، إما أن يكفر الناس جميعا وإما أن يؤمن الناس جميعا، لأنهم سيكون عندهم شبهة قوية في ماذا؟ في الإيمان أو في الكفر. نعم، وهي الدنيا. وضح هذا؟ طيب. قال من كان يريد العاجلة عن الدنيا أي الدار العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء من البسط والتقطير لمن نريد أن نفعل به ذلك أو إهلاكه، ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها من يدخل نارا مذموما مدحورا أي مطرودا مبعدا. وإن أراد الآخرة وسعى لها سعيها أي عامل عملها. لماذا كثيرا ما يستخدم الله عز وجل هذا الفعل لبيان عمل الآخرة؟ يعني مثلا نعم، في هذه الآية من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وفي قوله تعالى مثلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. لماذا يستخدم السعي كثيرا في هذا المعنى؟ قال أن السعي فيه ماذا؟ فيه مداومة واجتهاد، مداومة وماذا واجتهاد. يعني مثلا نقول السعي بين الصفا والمروة، سعي ومشي باهتمام، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمنون بك ليقتلوك، يعني هو ماذا يهتم بالأمر، فسعى ماذا؟ ها؟ إذا قلت الصلاة فإذا نودي لصلاة اليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، سعي في مشي إلى أمر ما الأمر مهم. فهمت؟ فكذلك المؤمن يسعى سعي الآخرة يعني عمل عملها، سعى لها سعيها عمل عملها. ما هو عملها؟ الذي أمر الله به في كتابه وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن. فالآن ذكر الشرطين للعمل، ما هما الشرطان؟ كون مؤمن وكون المتابعة والإخلاص. أين المتابعة؟ سعى لها سعيها. أين الإخلاص؟ مؤمن. وهو مؤمن. فأولئك كان سعيهم مشكورا أي مقبولا. شيخ هذا التقدير ماذا؟ ماذا؟ التقدير من البسط والتقدير عكس البسط. البسط التوسيع في النفقة والتقطير التضييق. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء أي نمد كلا الفريقين المؤمن والكافر. من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطاء ربك، أي يرزقهما جميعا ثم يختلف بهما الحال في المآل، يعني في المآل في الآخرة يختلف الحال، يختلف الحال، هذا في الجنة وهذا في النار عياذا بالله. وما كان عطاء ربك أي رزق ربك في الدنيا محظورا أي ممنوعا عن عباده، فالمراد من العطاء العطاء في الدنيا، وإلا فلا حظ للكفار في الآخرة. نعم، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر يا محمد كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق والعمل الصالح، يعني طالب العاجلة وطالب الآخرة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني عطاء الدنيا ليس معلقا بماذا؟ بصلاح العمل، في تفاضل، أما الآخرة متعلقة بماذا؟ بصلاح العمل، أكبر درجات وأكبر تفضيلا لأنها متعلقة بصلاح العمل. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بعدما ذكر حال الكفار وحال المسلمين في الدنيا رجع إلى خطاب المؤمنين بإفراد الله بالعبادة. لا تجعل مع الله إلها آخر، الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره، لا يقال المراد غيره، المراد به النبي وغيره. لماذا يقولون المراد غيره؟ لأنهم يقولون يستحيل في حق النبي أن يجعل مع الله إلها آخر. كذلك يقولون مثلا في قول تعالى ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فيقولون هذا الخطاب ليس للنبي، هذا خطاب لغيره، فهمت؟ لكن الصحيح أن يقال في مثل هذه الآيات، وهذا قول كثير من المفسرين، أن يقال ماذا؟ هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله هو الذي عصمه من الشرك، الله الذي عصمه من الشرك، نعم، لعلمه بصلاح قلبه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا قد يتصور من الأنبياء، نعم قد يتصور لأن الأنبياء نعم بشر مكلفون، لكن الله عز وجل عصمه من الشرك، ليس معنى يتصور أن يقع يعني في الدنيا، المهدي معصوم من الشرك، المعنى أنهم مخاطبون بالتوحيد، مأمورون بالتوحيد. فقول تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر معناه ماذا؟ معناه ماذا؟ هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وتقاس عليه أمته بعد ذلك. أما أن يقال المخاطب به غيره فهذا يعني لم يرتضيه كثير من المفسرين، وإن كان لا يتصور وقوع الشرك من الأنبياء في الدنيا، نعم، إنما يتصور أنهم مخاطبون بالله عن يعني الشرك بالقيام بالتوحيد. وقيل معناه لا تجعل أيها الإنسان مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، مذموما من غير حمد، مخذولا من غير نصر. في دليل ماذا؟ أن الشرك لا يستوجب فقط الذنب من الله، إنما يستوجب ماذا؟ الخسارة في الدنيا قبل الآخرة. نعم، فمذموما مخذول متلازمان. ما مدى تقعد هنا؟ تبقى، تكون، نعم، ليس المقصود بالقعود يعني الجلوس، نعم، قاعدة أي بقية، نعم، فتقعد مذموما مخذولا خاسرا. لأن الله قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، الكافر الذي يدعو غير الله دعاه في ضلال خاسر، لا يستجاب له ما يريد. نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي، أمر ربك. قال ابن عباس وقتدى الحسن قال الربيع وأوجب ربك، قال مجاهد وأوصى ربك، كل هذا من التفسير بالمثال نفس المعنى، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أي لا كوني وشرعي، لا هنا شرعي فقط، كيف كوني؟ لأن الله لو قال به كونا لكان كل الناس آمنوا. الشرعي كيف ضابطه؟ أنه قد يخالف، أليس ألم يخالف هذا الأمر؟ هناك ناس كثيرون لم يعبدوا الله عز وجل فلا يكونوا كونين، هذا شرعي فقط. نعم، لأن الكوني لابد أن ألا يتخلف، لابد أن يقع. عني بالوالد نعم كذلك، ليس كل الناس أحسنوا إلى والدي. نعم، أي وأمر بالوالدين إحسانا برا بهما وعطفا عليهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لا تقل لهما أف في ثلاث لغات ومعناها واحد وهي كلمة كراهية، ولا تنهرهما ولا تزجرهما، وقل لهما قولا كريما حسنا جميلا لينا. قال ابن المسيب كقول العبد المذنب للسيد الفظ، هذا تشبيه يعني عامل والديك كالعبد الذي أذنب مع سيده الشديد، كيف تتكلم معه؟ يتكلم معه بأدب وتواضع وسكون، وقال مجاهد لا تسميهما ولا تكنيهما، يعني لا تلديه باسمه ولا بكنيته، قل يا أبتاه يا أماه. كل هذا من أمثلة للبر يعني. وقال أيضا إذا بلغ عندك من الكبر ما يبولان فلا تتقذرهما، يعني لا يستطيعان أن يقضي حاجتهما إلا في الملابس يعني، فلا تتقذرهما ولا تقل لهما أف حين طميت عنهما الخلاء والبول كما كان يميطانه عنك صغيرا. واخفض لهما جناح الذل ألن جانبك لهما واخضع. قال عروة بن الزبير لن لهما حتى لا تمتنع عن شيء أحباه، لن أمر من لا يلينه حتى لا تمتنع عن شيء أحباه من الرحمة أي من الشفقة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أراد إذا كان مسلمين، تترحم عليهما إذا كان مسلمين. عن أبي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ إن شئت أو ضيع. وهذا حديث صحيح الشيخ الألباني، تفهمون الباب حديث معنى أوسط، معنى أوسط هنا أفضل أعدل أفضل، ليس أوسط يعني في الوسط، الوسط معناه ماذا؟ وسط الشيء أفضله، فتقول هذا أوسط يعني ماذا؟ أفضل أبواب الجنة، يعني أفضل مكان أو أفضل عمل يدخلك أفضل مكان في الجنة هو ماذا؟ هو بر الوالدين، فالوالد هنا يدخل فيه الأب والأم. فحافظ إن شئت على هذا الباب ببر والديك أو ضيعه بترك برهما. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، وحديث صحيح كذلك. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر، وهذا حديث صحيح صحيح الشيخ الألماني كذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم ألف امرئ أو رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم ألف يعني ماذا؟ ذل وكان في التراب، الرغام هو التراب، فهذا كناية عن الذل. ورغم ألف رجل أتى عليه شهر رمضان فلم يغفر له، ورغم ألف رجل أدرك أبويه الكبر فلم يدخلاه الجنة، وحديث في الصحيح. رغم وطلب لا ذل وليس في الصحيح، وقد نوف التلميذ ليس في الصحيح، لكن هو حديث صحيح. نعم رغم ألف رجل أتى عليه شهر رمضان فلم يغفر له، هذا يدل على أن من صام رمضان يغفر له طبعا. نعم لكن ليس الكبائر، الكبائر لا تغفر إلا بماذا؟ إلا بالتوبة. نعم ربكم أعلم بما في نفوسكم من بر الوالدين وعقوقهما إن تكونوا صالحين أبرارا مطيعين. أيضا يدخل في هذا، يدخل في هذا ربكم أعلم بما في نفوسكم من هل تبرون والديكم طاعة لله أم حياء من الناس. يعني كثير من الناس مثلا عندما يكبر والده في السن يتمنى أن لو استطاع أن يتركهما يضعهما في مثلا في دار مسنين يفعل، ولكنه لا يفعل هذا خوفا من ماذا؟ كلام الناس. فهذا أعلم بما في نفوسكم، يعني أعلم بما في نفوسك أن تتبر والديك طاعة لله أن تبرهما حياء من الناس مثلا، فلن تكون مأجورا على هذا إذا كانت هذه نيتك. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين أي أبرارا مطيعين بعد تقصير كان منكم في القيام بما لزمكم من حقوق من حق الوالدين وغير ذلك، فإنه كان للأوابين، الأوابين المتائبون الراجعون بعد المعصية غفورة. يعني الله عز وجل بعدما أمر ببر الوالدين فتح باب التوبة لمن قصر في بر الوالدين، قال إن كنت قد قصرت قبل ذلك ورجعت، الأوبة هي الرجوع والتوبة، ورجعت إلى برهما وأحسنت في التقصير، فالله عز وجل ماذا؟ يغفر لك هذا، فإنه كان للأوابين غفورا. لكنه لمن؟ للأوابين الذين تابوا لله عز وجل ولم يتركوا هذا لأجل لهم الناس، ممكن يكونوا يعني يعقوا والديه ولكن رجع إلى برهما بسبب أن الناس قد لاموه، فهذا ليس أوابا. الأواب الذي رجع بسبب ماذا؟ أنه ندم على فعله خوفا من الله عز وجل، ندم على فعله فرجع وتاب، فإنه كان الأوابين غفورا. قال سعيد في هذه الآية هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه لا يريد بذلك إلا الخير فإنه لا يؤخذ به. أنا أيضا داخل في معنى الآية. تكون منه البادرة يعني يقول كلمة تغضب أبويه لا يريدها لا يقصدها فلو أخذوا على ذلك. وقال سعيد ابن المسيب الأواب الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. قال سعيد الرجاع إلى الخير. وعن ابن عباس هو الرجاع إلى الله فيما يحزبه ويلومه. يحزبه يعني ماذا؟ نقول حزبه أمر أي نزل به مصيبة. يحزبه يعني ماذا؟ يصيبه من مصيبة. يلومه يصيبه نفس المعنى. فيحزبه ويلومه نفس المعنى معناها ماذا؟ تنزل به مصيبة كبيرة يعني فيرجع إلى الله عز وجل. نعم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. بعدما ذكر حق الوالدين ذكر حق الأقارب وآتي ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل يعني صلة الرحم. وراد به قرابة الإنسان وعليهم أكثرون. وما هو حقه؟ ما هو حق القريب؟ ما هو حقه؟ قالوا حقان الصلة والإحسان. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الصلة والإحسان؟ إحسان في المعاملة تعامله في تزوره مثلا. ما هي الصلة؟ المال. فلذلك ابن القيم يقول ماذا؟ إنما كان يتكلم عن النفقة على الأقارب. كان يتكلم عن النفقة على الأقارب. قال وأي عقوق وأي قطيعة بالرحم إن رأى عمه صنو أبيه يتعرى ولا يجد بيتا يؤويه ولا طعاما يأكله ثم لا ينفق عليه. كان يرد على ماذا؟ على الشافعية والمالكية الذين يقولون بماذا؟ بعدم وجوب النفقة على القريب. فهمت؟ تعلمون ماذا بالحنابلة والأحناف؟ وجوب النفقة على القريب على خلاف بينهم. ما هو القريب الذي ينفق عليه؟ الحنابلة يقولون لابد أن يكون وارثا. الأحناف يوجبون للوارث وغير الوارث. وإلى هذا أمير ابن القيم فيقولون ماذا؟ إن يقول النفقة لو كانت صلة الرحم أو حق ذي القرب يستدل بهذه الآية وآتي ذا القرب حقه. لو كان حق القريب يعني يلزم الشافعية والمالكية أن يقولوا ماذا؟ حق القريب هو أن تسلم عليه إذا رأيته وأن تعوده إذا مرضت. ما هذا حق لكل الناس؟ هذا حق لكل المسلمين. كون الله عز وجل خص القريب بحق زائد معنى ذلك أنه يقصد ماذا؟ حق الصلة، حق النفقة. فتجب النفقة القريب على قريبه على خلاف بين أهل العلم في ضابط القريب الوارث. وآتي ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل. يسأل يكون في الكلام وفي المعاملة؟ في المعاملة في كل شيء. طب صلة الرحم لن تحد بحد، يعني ممكن شخص يقول طيب ما ضابط صلة الرحم؟ من برجع فيها؟ ما المرجع يعني؟ العرف. لأن الأصل أن كل أمر به الشارع فالمرجع فيه إلى العرف. يعني مثلا في زماننا قد يكون بعض الأقارب يكفي في صلته أن تتصل به بالهاتف، ابن عمك مثلا. بعض الأقارب يكفي في صلته إلا أن تزوره كعمك وخالك وهكذا. فالمرجع في هذا إلى العرف، عرف المسلمين يعني ليس عرف الكفار طبعا. وآت ذا القرب حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذر تبذيرا إلا تنفق ما لك في المعصية. هذا تفسير جيد. لا تبذر تبذيرا لا تنفق مالك في المعصية. لو أنفق الإنسان ماله في الصدقة ما كان مبذرا، أو أنفق ماله في أمر مباح ما كان مبذرا بشرط. ما هو؟ أن تكون النفقة مناسبة لغناه وفقره. يعني شخص غني جدا مثلا يخرج الزكاة فاشترى ثوبا غاليا أو بيتا غاليا أو سيارة غالية ليه وقال إنه مبذر. إنما المبذر ماذا؟ هو من أنفق في معصية أو أنفق نفقة في مباح لا تناسب غناه، لا تناسب حاله. نعم. لا تنفق ملكا في معصية. وقال مجاهد لو أنفق الإنسان ماله كله في الحق لكان تبذيرا في صدقة مثلا. ولو أنفق مدا في باطل في معصية كان تبذيرا. وسئل ابن مسعود عن التبذير فقال إنفاق المال في غير حقه. قال شعبة كنت أمشي مع أبي إسحاق في طريق الكوفة فأتى على باب دار بني بجص وأجر فقال هذا التبذير. الجص والأجر نوع من الحجارة الغالية يعني. طيب إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أي أولياؤهم. والعرب تقول لكل ملازم سنة قوم هو أخوهم. يعني الذي يمشي على طريق قوم نقول ماذا؟ هو أخوهم منهم يعني. فهمت هذا التعبير يعني؟ وكان الشيطان لربه كفورا جحودا لنعمه جحودا لنعمه. قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. التبذير والإصلاح الفرق بينهما شيء؟ ماذا؟ التبذير والإصلاح الفرق في معنى القريبات. لا أعلم بينهما فرق، لا أدري. وإما تعرضن عنهم نزلت في مهجع وبلال وصهيب وسلم، لا صح فيها سبب نزول. كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في الأحايين، جمع حين في الأوقات، ما يحتاجون إليه ولا يجدوا ما يعطيهم، فيعرض عنهم حياء منهم ويمسك عن القول، يعني لازم يعطيهم ولا يقول لهم شيء. فنزل وإما تعرضن عنهم، أي وإن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك أن تؤتيهم، سبب النزول لا يصح. فعلى هذا يكون بعد الآية ماذا؟ إذا أعرضت عن ذا القربة لأنه ليس عندك مال، يعني ذا القربة محتاج، قريبك محتاج إلى الصدقة أو إلى النفقة، وأنت ليس عندك مال، فماذا تفعل؟ نعم، ما بعد ابتغاء رحمة من ربك ترجو، ما هي الرحمة؟ الرزق. فقل لهم قولا ميسورا، قولا جميلا، إن رزقني الله مثلا سأعطيكم. نعم، فإما تعرضن عنه ماذا عاد على ماذا؟ على ذي القربة والمسكين وابن السبيل، لأنه قال في الآية السابقة ماذا؟ وآتي ذا القربة حقه والمسكين وابن السبيل، فدعا على ذي القربة والمسكين وابن السبيل. قل لهم قولا ميسورا، أي ماذا؟ سهلا يسيرا ليلا. نعم، فإذا هذا الإعراض لابد أن يكون لعدم وجود المال، ليس للبخل. ما قد يأتي فقير من أقاربه فيعرض عنه لأنه بخيل، هو عنده مال، لا، لابد أن يكون بسبب عدم وجود المال. من أين أخذنا هذا الشرط؟ من أين أخذنا هذا الشرط؟ أنه لابد أن يكون فقيرا. من أين أخذنا؟ أنه قال ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، هو يرجو أن يأتيه مال وليس عنده الآن مال، فهمت؟ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، لأن تنتظر أن يأتيك مال، ليس عندك الآن مال، معنى ذلك أنك معذور، أنك فقير، فهمت؟ يعني لا يصح مثلا أن يستدل بهذه الآية على أن نفقة القريب ليست واجبة. لماذا؟ ممكن شخص يقول الله أجاز لك ماذا؟ أن تعرض عنهم لا تعطيهم بشرط أن تقول لهم كلمة جميلة، هذه تكفي. لا، الآية لم تقل هذا، قالت وإما تعرضن عنهم ابتغاء، أنت لماذا أعرضت عنهم؟ ابتغاء مفعول لأجله، لأنه ليس عندك مال، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، تنتظر أن يأتيك مال. في هذه الحالة تقول لهم قولا ميسورا. نعم، واضح المكان، واضح الكلام. نعم، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. قال وإما تعرضن عنهم، أي وإن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك أن تؤتيهم ذا القربى والمسكين وابن السبيل، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، انتظار رزق من الله ترجوه أن يأتيك، فقل لهم قولا ميسورا أي لينا. وهي العدة، بعد العدة وعد، يعني إن شاء الله لما يأتي للناس سأعطيك، أي عدهم وعدا جميلا. وقيل القول الميسور أن تقول يرزقنا الله وإياك، كل هذا داخل، يعني كل هذا داخل في القول الميسور، أن تعدهم الله يرزقنا وإياك، ليس عندي مال الآن، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ولا تجعل يدك، مرة أخرى عاد للكلام على الشح. نعم، فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تمسك يدك عن النفقة في الحق كالمغلولة يده لا يقدر على مدها. مغلولة يعني ماذا؟ مربوطة، لأن الذي يعطي يمد يده، كأن الذي قبض يده غل يده وربطها، ربطها عن العطاء. نعم، ولا تبسطها بالعطاء كل البسط فتعطي جميع ما عندك. مغلول إلى عنقك، كناية العمالة عن البخل، صفة موجودة. نعم، مغلول إلى عنقك، ما صفته؟ صفته أن تربط يده في عنقك، يده مربوطة في عنقك. طب لماذا قال أن تبسط كل البسط؟ ما فائدة كل البسط؟ ما فائدة كل البسط؟ لا تكون فقيرا، لا، لأنه لو قال لا تبسطها قد يفهم من هذا أنك لا تتصدق بصدقة كثيرة. والآن شخص عنده مثلا مليون فتصدق بنصف مليون، هذا بسطها، صح، هذا لا بأس به، لكن كل البسط هذا هو لا تبسطها كل البسط، يعني لو قال لا تبسطها معنى ذلك تصدق بنفقة قليلة، أما لا تبسطها كل البسط لا تصدق بنفقة قليلة وكثيرة، بشرط أن يؤدي هذا البسط إلى ماذا؟ إلى أن تسأل الناس بعد ذلك. وأهل العلم تكلم على هذه المسألة، هل يجوز للإنسان حال صحته أن يتصدق بماله كله أم لا يجوز؟ لا، في تفصيل. الصحيح أنه يجوز بشرط أن يكون المتصدق واثقا بوعد الله عز وجل ولن يتكفف الناس بعد ذلك، لأن أبا بكر الحديث الصحيح تصدق بماله كله. عمر بن الخطاب لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة قال عمر الآن أسبق اليوم أسبق أبا بكر، فأتى بنصف ماله، وكان أبو بكر أتى بماله كله، فما قال له النبي عليه الصلاة والسلام تركت لهم؟ قال تركتم الله ورسوله، تركتم الله ورسوله. وفي نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن مالك في قصة الثلاثة المخلفين وفي الصحيحين لما قال كعب ماذا؟ إن من توبتي أن أخرج من مالي كله لله، فماذا قال له النبي؟ أمسك عليك بعض مالك. طب كيف أقر هذا ومنع هذا؟ لأنه يعلم أن أبا بكر عنده من الإيمان نعم ما يعني يمنعه من الجزع والندم، وعند أهله أيضا من الإيمان ما يجعله يصبرون على هذا، فلابد أن يكون عندهم من الإيمان ما يحمله على هذا على الصبر والرضا، وعند أهله لا يأتي أهله بعد ذلك يقولون لك أنت ضيعتنا وأنت وأنت، لابد أن يكون أهله يعني مثله. فهذا يعني الأولى الإنسان أن لا يتصدق بكل من هذا والأولى. نتكلم عن الصدقة في حال الحياة حال الصحة، أما حال المرض باتفاق لا يجوز إلا في حدود الثلث. في حال المرض لا يجوز أن يتصدق إلا في حدود الثلث، لأنه الهبة في مرض الموت الثاني لمجرى الوصية. قال من تبسطها بالعطاء كل البسط فتعطي جميع ما عندك فتقعد ملوما يلومك سائلوك بالإمساك إذا لم تعطيهم، أولادك يلومونك أنت لماذا لا تعطينا؟ يقول تصدقت بمالي كله، فيلومونك محصورا أي منقطعا بك لا شيء عندك تنفقه. فالمحصور هو ماذا؟ المنقطع. نعم قال قتادة محصورا نادما على ما فرط على ما فرط منك على ما حدث منك يعني يندم، فإن علم بنفسه أنه لم يندم وأن عنده ثقة بموعود الله عز وجل فلا بأس. نعم نقول انقطع به كالذي سافر وماتت دبته، نقول انقطع به السفر. فهذا الرجل كان في حياته انقطع لا يستطيع أن يتدبر أمور حياته، انقطع عن الدنيا ليس عنده مال ليتدبر أمور حياته. نعم طيب. وقيل إن ملوما محصورا من باب اللف والنشر، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. صح الأول ماذا صفة ماذا صفة ماذا البخل، فهذا يناسب ماذا؟ يناسب الملوم، الناس يلومون على البخل، فملوم يرجع إلى من؟ إلى من؟ للبخل، الناس يلومونك لماذا لا تنفق. ومحصورا رجع إلى ماذا؟ إلى البسط، منقطع ينقطع عن النفس، هذا اختاره بعض المفسرين. طيب إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يعني ماذا؟ يوسع لمن يشاء ويقدر أن يقتر ويضيق. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. المشيئة لا تعني المحبة، لا المشيئة لا تنقسم عند جمهور أهل العلم، لكن ذهب بعض أهل العلم كابن كثير إلى لا تنقسم، فالخلاف هنا لفظي. يعني هل المشيئة تنقسم لا تنقسم؟ جمهور أهل العلم يقولون ماذا؟ المشيئة لا تنقسم، المشيئة واحدة هي المشيئة الكونية. بعضهم قال تنقسم كابن كثير، يقول في تفسيره استخدم المشيئة قال هناك مشيئة كونية ومشيئة شرعية. الأمر خلاف هذا خلاف لفظي، يعني المهم أنهم يفرقون بين ما يحبه الله شرعا وما يريده كونا. نعم إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء، هنا ما فائدة هذه الجملة؟ الأسباب واحد منها إن هنا تعليلية، تعرفون إن عادة يكون ما بعدها تعليل ما قبله. تقول مثلا أكرم فلانا إنه صالح، لماذا تكرمه إنه صالح؟ فالله يقول ماذا؟ لا تظن أن الإنفاق سيقلل رزقك وأن الشح سيزيد رزقك، فإن الذي يبسط الرزق ويقلله من؟ والله عز وجل. إن ربك يبسط الرزق أي يوسعه لمن يشاء ويقدر، فهذا فيه حث على النفقة، حث على النفقة وحث على ترك البخل، يعني الشح لن يبقي مالك والبسط لن يضيع مالك. نعم بل الله عز وجل هو الذي يبسط، هو الذي فالذي أمرك بالإعطاء هو الذي يبسط. يعني الآن ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا من الملوك نعم يعطي شخصا كل شهر مالا كثيرا جدا، ثم قال في شهر من الشهور أخرج كل هذا المال صدقة، لن يتردد هذا المأمور أن يخرج هذا المال. لماذا؟ لأن هذا الملك يعطيه بدون تعب من كل شهر فيه مبلغ كبير، فهم؟ فيطيع هذا الملك لأنه يعلم أن هذا الملك يعطيه بعد ذلك. وإلا المثل، فالله الذي يأمرك بالصدقة، نعم، ويأمرك أن تخرج من هذا المال، وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أنت تخاف إن عصيت الملك أن يمنع عنك مالا الراتب الشهر القادم، فتطيعه خوفا أن يمنع عنك. وإلا المثل أعلى في الباب أولى أن تطيع ربك إذا أمرك بالإنفاق، لأنه هو الذي يبسط البسط والرزق بيده، البسط والتضييق بيده سبحانه وتعالى. نعم، وجاء هذا كثيرا في القرآن هذا المعنى، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. طيب، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذا تعليل آخر، تعليل لأي شيء؟ خبيرا بصيرا بحالهم. طب لماذا يبسط لهذا ويضيق لهذا؟ بحكمة، أنه خبير عليم، والخبير والعلم بحقائق الأمور، بصير بما يصلحهم، لأن بعض الناس لا يصلحوا إلا الغنى، وبعضهم لا يصلحوا إلا الفقر. الفقير بعض الفقراء يصلي ويعبد الله في حال فقره، لو رزقه الله مالا كثيرا ماذا سيحدث؟ ممكن يضل، يعني يذهب إلى الفسق والموبقات. نعم، فالخبير هو العالم بالأخبار، والبصير هو العالم بالمبصرات، وهذان الاسمان يرجعان إلى تعلق علم الله عز وجل بأحوال العباد. نعم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي فقر، نحن نرزقهم وإياكم، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يئدون بناتهم خشية الفقر، فنهوا عنه وأخبروا أن رزقهم ورزق أولادهم على الله تعالى، إن قتلهم كان خطأ أي إثما كبيرا. في آية الأنعام ماذا قال؟ آية الأنعام قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ما الفرق بين خشية إملاق ومن إملاق؟ خشية إملاق أي توقع فقر، هو الآن فقير أم ليس فقير؟ هو فقير أم ليس فقير في هذه الآية؟ لا، ليس فقير، خشية، هو عنده مال لكن يقتل ابنه خوفا أن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي الذنب أعظم؟ في حديث الصحيح قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. هو ليس فقير، هو يخاف أن يكون فقيرا، فهمت؟ فقال ماذا نحن؟ نرزقهم وإياكم. هنا في هذه الآية ماذا قال؟ نحن نرزقهم وإياكم. لماذا قال نرزقهم وإياكم؟ لأنه يخاف أن الولد ليس له رزق فينقص رزق أبيه. ففي آية الأنعام قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. معنى من إملاق؟ يعني أنتم فقراء أصلا، قال نحن نرزقكم، فقدم ماذا؟ قدم الأرض، نحن نرزقكم وإياكم. فهمت الفرق بين الترتيب في الآيتين؟ نرزقكم يعني ماذا؟ نرزقكم أنتم أولا لأنكم فقراء، فهمت؟ نرزقكم أنتم أولا لأنكم فقراء بالفعل، فقدم الفقير هو الأرض فقال نرزقكم لأن الفقر موجود، أما هنا الفقر متوقع فأخر الأرض وقدم من؟ قدم الولد الذي قتل بسبب الخوف من الفقر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. كان خطأ كبيرا يعني ماذا؟ إثما عظيما. لا، عادة كانوا يقتلون البنت خوفا من العار، ويقتلون البنت والولد خوفا من الفقر، والذين كانوا يعيدون من العرب هذا ليس كثيرا. لم تقرأ كتب السير هذا لم يكن مشتهرا في الجاهلية، لأنه كان كثيرا ما وجد النساء يتزوجهن، يعني فهمت؟ نفالية النساء، ولكن كان هذا موجودا عند فقراء العرب. لماذا؟ لأن فقراء العرب كانوا يقولون لو كبرت البنت وهي فقيرة قد تزني حتى تأكل مثلا، فكانوا يقتلهن لأجل هذا. ولذلك كان بعض العرب، من الذي كان يحيي الموءودة؟ من؟ زيد بن عمرو بن نفيل. النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة، هو لم يدرك البعث، كان من الموحدين الذين يحيون الموءودة، وحديثه في البخاري، لكنه لم يسلم، هو مسلم موحد لكن لم يدرك الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة، وحديث صحيح الشيخ الألباني، دخلت الجنة فوجدت فيها ماذا؟ درجتين لزيد بن عمرو بن نفيل، منزلتين. وكان من أعماله أنه يحيي الموءودة، كان يأتي إلى الرجل الذي يريد أن يقتل ابنته ويقول ادفعها إلي أنا أشفيك إياها، فإذا كبرت قال إن جئت فخذها، إن جئت فخذها وإن جئت أبقيها معي. فكان يحيي المؤودة يعني. نعم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما المناسبة بين هذه الآيات السابقة؟ بما يقوله لأنه من أسبابي في إشارة ماذا؟ هو أبطل سببين من أسباب الوقت. ما هو السبب الأول؟ الفقر، فقال نرزقهم وإياكم. ما هو السبب الثاني؟ خشية الزنا، أن تزني فتأتي عليه العار، فعليك أن تربيها على تحريم الزنا، أن الزنا محرم. فأنت وجه ذكر الزنا بعد الوقت يعني، لأنه أراد أن يبطل سبحانه وتعالى، أراد أن يبطل ماذا؟ سببين لوأد البنات، لأنهم كانوا يقتلون البنات خوفا ماذا؟ خوفا من أن يزنينا وخوفا من الفقر. فأبطل الأولى، قال ولا تقتلوا أولادكم، هذا يشمل الولد والذكر والأنثى، الأولاد يشمل الذكر والأنثى. والثانية خص ماذا؟ خص البنت بقول ولا تقربوا الزنا، إنه كان نعم، قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي آية أخرى ما الآية التي قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا في تحريم ماذا؟ في تحريم ماذا؟ يعني إنه كان فاحشة وساء سبيلا جاء في موضعين في القرآن، موضع في نكاح زوجة الأب. طب لماذا في زوجة الأب قال فاحشة ومقتا وساء سبيلا؟ ما معنى المقت أصلا؟ يبغض أباه، شدة البغض. المقت وماذا؟ شدة البغض، لأن من حكم تحريم زواج امرأة الأب أنه لو تزوج امرأة أبي سيكون هذا سببا في بغضه لأبي وقطيعة الرحم، لأن الرجل عادة يكره من كان متزوجا من زوجته قبله، من كان متزوجا من زوجته قبله، فيكون هذا سببا لماذا؟ لمقت الرجل لأبي ولمقت الله للعبد، أن هذا معصية عظيمة يعني. نعم، لكن فدل هذا أن نكاح زوج الأب لماذا؟ أعظم إثما من الزنا، لأن نكاح المحارم أعظم إثما من الزنا، من الزنا بغير المحارم يعني. ولكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقتل؟ هذه مسألة أخرى، لأنه زواج عقد عليها، العقد على ذات المحرم كفر عند الحنابلة، فيها خلاف بين أهل العلم. ماذا بالحنابلة خلافا للجمهور؟ أن من عقد ليس زنا، فرق بين زنا وعقد، أن من عقد على ذات محرم يكون مرتدا إذا كان عليما أنها ذات محرم في الشريعة يعني، فهمت؟ لأن عقده عليها دليل على ماذا؟ استحلال، على استحلال، بخلاف من زنى بالزنا بذات المحرم ليس كفرا بالإجماع، الخلاف في ماذا في العقد؟ الإمام الشافعي يرى أنه ليس كفرا، أحمد يرى أنه كفر، طيب؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم، ما معنى فاحشة أولا؟ ما معنى كلمة فاحشة؟ الفاحشة يقولون الفعل الذي بلغ الغاية في القبح، نعم بلغ الغاية في القبح، لكن لا يلزم أن تكون ماذا؟ ظاهرة. بعض المفسرين يقول ماذا فاحشة؟ هي الفعل المعصية الظاهرة، لا يلزم، لأن الله قال ماذا؟ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فبدا الشرك فاحشة، شرك أعمال القلوب يعني، شرك الاعتقادات فاحشة، لكنه ليس ظاهرا. إنه كان فاحشة، هذا تعليل، إن تعليل، تعليل للنهي عن مقاربة الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لماذا ساء سبيلا؟ لماذا ساء سبيلا؟ ساء سبيلا في الدنيا قبل الآخرة، لأنه فيه ضياع الأنساب. لذلك بعض أهل العلم كابن القيم يرى ماذا اختلفوا فيما هي أكبر الكبائر بعد الشرك، بعضهم يقول القتل، بعضهم يقول الزنا، ابن القيم يرى أنه الزنا. فهمت؟ أنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى فساد الأنساب وفساد المجتمع إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة المعروفة في الزنا. نعم، قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال وحقها ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل كفر بعد إيمانه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس فيقتل به. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي قوة وولاية على القاتل بالقتل قصاص يعني، قاله مجاهد. قال الضحاك سلطانه هو أنه يتخير، فإن شاء استقاد منه القود وماذا القصاص، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا، هو مخير بين الثلاث. وهذا لم يكن في شريعة من قبلنا العفو، الله خص به شريعتنا، فلا يسرف في القتل. اختلفوا في هذا الإسراف الذي منع منه، فقال ابن عباس وأكثر المفسرين معناه لا يقتل غير القاتل، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل منهم قتيل لا يرضون بقتل قاتله حتى يقتلوا أشرف منهم. يعني مثلا قتلوا فيهم رجل عادي يقول لا نقتل هذا اللوز. لا نقتل القاتل لا نقتل من أشرف رئيس القبيلة مثلا. نعم كثير في هذا الزمان. وهذا هذا معنى قول تعالى ماذا وكتبنا عليهم قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن لا لا لا قال تعالى قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأذن بالأذن. وكذلك قوله تعالى يعني هل يقتل الرجل بالمرأة أم لا يقتل؟ الآية في سورة المائدة التي فيها قتل النفس بالنفس يعم ماذا؟ يعم الرجل والمرأة. نعم. وفي قوله تعالى مثلا آية المائدة التي فيها ذكر المرأة أن المرأة العبد بالعبد. نعم. هذا هو العبد بالعبد والأنثى بالأنثى والجروح القصاص. العبد بالعبد وماذا؟ والأنثى بالأنثى. الأنثى بالأنثى فيها إشكال. ما هو الإشكال؟ لا يقتل أن الأنثى لا تقتل بالرجل. مفهوم المخالفة أن الأنثى ماذا؟ لا تقتل بالرجل. كيف تفهم الآية؟ بهذا هو هذا هو. قال المفسرون قال هذا الطبري وغيره إنه كان في الجارية إذا قتل رجل إذا قتلت امرأة مثلا رجلا يقولون لا نقتل ماذا المرأة بل نقتل ماذا رجلا. فكانوا يقتلون غير القاتل. فليس الأنثى بالأنثى ليس معناه بالإجماع أن الأنثى لا تقتل بالرجل وأن الرجل يقتل بالأنثى. هذا خلاف الإجماع. إنما معناه ماذا؟ نهي عما كان في الجاهلية. نهي عما كان عندهم في الجاهلية. كانوا لو أن القاتل كان أقل من المقتول لا يرضون به يقتلون أشرف منه. فهمت المعنى؟ هذا نفس المعنى. طيب ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال فليسرف في القتل اختلفوا في هذا الإسراف الذي منع منه. فقال ابن عباس وأكثر المفسرين معناه لا يقتل غير القاتل وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل منهم قتيل لا يرضون بقتل قاتله حتى يقتلوا أشرف منهم. وقال سعيد إذا كان القاتل واحدا فلا يقتل جماعة بدل واحد. يعني الذي يقتل ماذا؟ الواحد الذي قتل. لكن لو تبع جماعة على قتل واحد يقتلون جميعا كما ولد بعد الحنابلة وفي ذلك أدلة. وكان أهل الجاهلية إذا كان المقتول شريفا لا يرضون بقتل القاتل وحده حتى يقتل معه جماعة من أقربائه. تمام. كل هذا من الإسراف في القتل. وقال قتادة معناه لا يمثل بالقاتل. كل هذا صحيح. يدخل في الإسراف في القتل ماذا؟ أن يقتل غير القاتل أو يقتل جماعة أو يقتل أشرف منه أو يمثل بالقاتل بعد أن تقتله مثلا تقطعه. لا هذا هو التمثيل بالقاتل. إنه كان منصورا الهاء راجعة إلى المقتول في قوله ومن قتل مظلوما. هذا قول في خلاف بين أهل العلم. قيل الهاء راجع إلى من؟ إلى المقتول. وقيل الهاء راجع إلى من؟ احتمال الثاني ما هو؟ الولي. وهذا والأظهر. نعم. قال فالهاء راجع إلى المقتول في قوله من قتل مظلوما يعني أن المقتول منصور في الدنيا بإيجاب القود على قاتله القصاص يعني وفي الآخرة بتكفير خطاياه وإجاب النار لقاتله. هذا قول مجاهد. قال قتادة الهاء راجعة إلى ولي المقتول. وهذا اختيار ابن عباس أيضا. معناه إنه منصور على القاتل باستيفاء القصاص منه أو الدية. ولذلك قيل إن ابن عباس قال عن معاوية ماذا؟ لم أنا أعلم أن معاوية منصور مع أن ابن عباس كان ضد معاوية كان مع علي. واستدل بقوله تعالى إنه كان منصور لأنه كان وليا لدم عثمان. كان وليا لدم عثمان. نعم. فمن هذا أنه يرى أن الضمير يرجع إلى الولي يعني. طيب. قال ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد بالإتيان بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. وقيل أراد بالعهد لا يلتزمه الإنسان على نفسه. ما فائدة هذا القيد إلا بالتي هي أحسن؟ لو قال ولا تقربوا مال اليتيم لما جاز أن يقرب مال اليتيم بأي وجه من وجوه القرب. لكن بالتي أحسن كان يتاجر له فيه مثلا أو يستثمر أو يأكل منه بالمعروف إن كان محتاجا. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا والعهد وكل ما التزم الإنسان به بينه وبين ربه أو بينه وبين البشر إن العهد كان مسؤولا. قال السدي مطلوبا. وقيل العهد يسأل عن صاحب العهد فيقال فيما نقضت، يعني لماذا نقضت العهد، كالموؤودة تسأل فيما قتلت، وهذا توبيخا له يوم القيامة. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي زنوا بالعدل المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن مآلا في الدنيا والآخرة، أحسن عاقبة تأويل على ماذا؟ المآل. فأمر بالوفاء بالكيل والوزن، والكيل غير الوزن كما هو معلوم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. القف هو الاتباع. قال قتادة لا تقل رأيت، من قفى يقف أي تبع، ولم تره وسمعت ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمه. وقال مجاهد لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. وحقيقة المعنى لا تتكلم أيها الإنسان بالحدس والظن، الحدس التخمين، يعني يدخل في هذا الفتوى بلا علم، يدخل في هذا القول على الله بلا علم، يدخل في هذا اتهام الناس بالباطل، الظن، ظن السوء، كل هذا داخل في هذا المعنى. ولا تخف ما ليس لك به علم، فهذا يدخل في الطعن في أنساب الناس، نعم، إلى غير ذلك من الأمور. القذف في الاستماع، حدس نفسي معنى الظن. الظن الغالب ليس من القف، المقصود بالظن هنا الوهم، الظن هنا المقصود به المعنى المرجوح، لأن الظن يطلق على الوهم كقول تعالى ماذا؟ اجتنبوا كثيرا من الظن. ما معنى الظن هنا؟ الوهم، ليس الظن الراجح. الظن الراجح عند الأصوليين لم يأتي في القرآن، القرآن أتى الظن فيه بمعنيين، ما هما المعنيان؟ الوهم واليقين، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. أما الظن عند اللغويين بمعنى الظن الراجح هذا لم يأتي في القرآن، أتى في القرآن ماذا؟ الظن الذي هو الوهم الذي نهينا عن اتباعه، ولا إن بعض الظن إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وأتى الظن بمعنى ماذا؟ اليقين. لكن لم يأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى غلبة الظن بالمعنى الراجح يعني. قال وقد لا تخف ما ليس لك به علم. قال قتادة ولا تقل رأيت ولم تره وسمعت ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمه. قال مجاهد لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. وحقيقة المعنى لا تتكلم أيها الإنسان بالحدس والظن، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لماذا ذكر هذه الثلاثة؟ لأنها منافذ العلم، العلم إما يحصل بالقلب أو بالسمع أو بالبصر. قيل معناه يسأل المرء عن سمعه وبصره وفؤاده، وقيل يسأل السمع والبصر والفؤاد عما فعله المرء. كل أولئك أي كل هذه الجوارح والأعضاء، وعلى القول الأول يرجع أولئك إلى أربابها، يعني إما يرجع إلى أرباب أصحابه أو إلى جوارح نفسها. وعن شكل ابن حميد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله علمني تعويذا أتعوذ به، دعاء يعني، فأخذ بيدي وقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني. قال فحفظتها. قال سعد المني ماؤه. ولا تمشي في الأرض مرحا أي بطرا وكبرا وخيلاء، هو تفسير المشي يعني صفة المشي، فلذلك أخرجه على المصدر. ماذا يقصد يعني مرحا؟ كيف تعربها؟ حال، حال مؤول بالمشتق. أصلا تمشي في الأرض مرحا، فأتى بالمصدر المؤول بالمشتق، فالتفسير هنا مقصود بأنها حال يعني. إنك لن تخرق الأرض، لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرها، ولن تبلغ الجبال طولا. يعني كبرك هذا لن يجعلك كبيرا مثل الجبال، فأنت ما زلت صغيرا، خلق الله مخلوقات أعظم منك، فمشيك مشيا فيه فخر وخيلاء لا يجعلك ماذا؟ تصل إلى الجدال يعني. فتذكر أنك مخلوق ضعيف أمام باقي مخلوقات الله عز وجل. آخرها يا شيخ تبلغ آخرها، آخرها تبلغ آخر الأرض، آخر الأرض يعني. وقيل ذكر ذلك لأن من مشى مختالا يمشي مرة على عقبيه ومرة على صدور قدميه، فقيل له إنك لن تنقب الأرض إن مشيت على عقبيك، يعني يضرب الأرض بعقبه، يضربها بعقبك لو سيخرقها يعني، ولن تبلغ الجبال طولا إن مشيت على صدور قدميك. لو مشيت على صدور قدميك كيف يكون أول مقدم القدم هكذا حتى يكون أطول يرفع جسمه، هذا لن يبلغ الجبال طولا. قيل هكذا يعني. عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. يتكفأ يعني ماذا؟ يسرع ويميل إلى الأمام كأنه ينحط من صبب. صبب مكان عالي، لو أنت تنزل من مكان عالي تنزل مسرعا كأن مشيته سريع عليه الصلاة والسلام، هذه صفة مشي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان ما رأيت شيئا أحسن، قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يعني نجهد أنفسنا في إدراكه وغير مكترث يعني غير مهتم. كل ذلك تطوى له، تطوى له أي طوى الشيء أي عكس بسطه، طوى الكتاب أي أغلقه. فالطي هو ماذا؟ عكس البسط، كان الأرض ماذا؟ تقصر له. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل المعاصي السابقة القتل والزنا وأخذ مال اليتيم وأن تخفو ما ليس لك به علم، كل هذا عائد على ما تقدم. قرأ ابن عامر وأهل الكوفة برفع الهمزة وضم الهاء يعني سيئه هكذا، نعم على الإضافة، ومعناه كل الذي ذكرنا من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه كان سيئا، أي سيء ما عددنا عليك عند ربك مكروها، لأنه قد عد أمورا حسنة كقول وآتي ذا القرب حقه واخفض لهما جناح الذل وغير ذلك. وقرأ الآخرون سيئة، كل ذلك كان سيئة تجعله ماذا؟ خبر كان منصوبة منولة، يعني كل الذي ذكرنا من قول ولا تقتلوا أولادكم إلى هذا الموضع سيئة لا حسنة فيه، إذ الكل يرجع إلى المنهي عنه دون غيره. ولم يقل مكروهة، لم يقل كل ذلك كان سيئة مكروهة، لأن فيه تقديما وتأخيرا، وتقدير كل ذلك كان مكروها سيئة. وقوله مكروها على التكرير لا على الصفة، مجازه معناه يعني كل ذلك كان سيئة وكان مكروها. ما معنى على التكرير لا على الصفة؟ يعني كل ذلك كان سيئا عند ربك، لو كنا سيئا على قراءة النص كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، ستقول سيئا؟ هل تقول مكروها صفة لسيئا؟ سؤال، هل مكروها صفة لسيئا؟ ليس صفة، لو كان صفة سيكون ماذا؟ مؤنث، تقول مكروها. إنما هو على التكرير، تكرير ماذا؟ على أي تكرير؟ تكرير كان، يعني كل ذلك كان سيئة عند ربك وكان مكروها. فهمت المعنى؟ فهمت قوله؟ مرة أخرى يقول ماذا؟ قال وتقدير كل ذلك كان مكروها سيئة. وقوله مكروها على التكرير لا على الصفة، يعني مكروها ليس صفة لا سيئة، ويتكلم الآن عن قراءة سيئة، لو كان صفة سيكون ماذا؟ مكروهة، لكنه ليس صفة إنما على التكرير أي تكرير كان، يعني كل ذلك كان سيئة وكان مكروها. أو رجع إلى المعنى دون الله، يمكن أن تقول إنه صفة فتقول ماذا رجع إلى المعنى دون الله، لأن السياء الذنب وكلمة الذنب مذكر، يعني هناك إعرابان، إما أن تقول مكروها صفة لسيئة وسيئة مؤنث لكن معناها ماذا؟ مذكر هو الذنب، فيكون مكروها صفة للذنب. أو تقول مكروها على إعادة كان فتكون خبر كان ليس صفة لسيئة. فهمتم هذا؟ ذلك الذي ذكرنا مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وكل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو حكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات، والمراد منه الأمة، يعني لا تجعل نفس الشيء، يعني قال كما قال قبل ذلك لا تخطب للأمة، يقال اخطب للنبي والأمة من بعده، فتلقى في جهنم ملوما منحورا أي مطرودا مبعدا من كل خير. تبقى فرصة لكم من خمس شهور ولا لا إلا أنت استغفرك ونتوب إليك.